والحياكة، وخصوصا عندما يكون النزج والحياكة أدواته هي النصوص وهدفه هو العقائد. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، نسمع إن شاء الله بإذن الله ونشوف إيه هو اللي افترى وإيه الكلام الفاضي وإيه الكلام المليان كله بالحجة والمنطق إن شاء الله بإذن الله. طيب، كيف يحيك الشخص أو الفنان النص أو ينسج النص وينسج؟ النهاردة هنشوف كيف ينسج النص وكيف تحاك العقائد. في العادة، في العادة المفترض أساسا في الأساس إن النص يستخلص منه العقيدة. رب العالمين بينزل كتاب يقول افعل لا تفعل، اعتقد في هذا لا تعتقد في تلك. طيب، اذا المطلوب مننا ايه؟ مطلوب ان احنا نستخلص العقائد التي يرتضيها رب العالمين من خلال النص، ولكن هناك من ينتج النص. دي نمرة واحد. نسج النص له ادوات كثيرة وهنشوفها حالا ان شاء الله بطريقة عملية. ثم يحيك من هذه النصوص عقائد جاهزة او مسبقة التجهيز، جاهزة سلفا. هو يريد ان يستنتج عقيدة معينة، هنا لا يسمى استنتاج، هنا يسمى حياكة عقائد، لان العقيدة جاهزة. ثم يتناول ان شاء الله باذن الله، ثم يتناول النصوص من ثم يتناول النصوص بصورة تمكنه من استنتاج هذه العقيدة ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. خلص، والمايك هيكون مع الجميع، كل ضيوفنا يا ريت تصبروا لاخر المحاضره، ويا ريت ما فيش حد يمشي، خليكم معانا على راي اللي بيقول، وان شاء الله هتاخدوا المايك لو نص ساعه ساعه وتقولوا اللي انتوا عاوزينه. طيب، على السريع قبل ما الناس يعني تتعصب ولا حاجه، خلونا ندخل في يوحنا 1:1. وفي البدء كان الكلمه، في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله، وكان الكلمه الله. هذا هو النص، هذا هو النص 1:1، ولا يختلف كثيرا ما بين الترجمات العربية، ولكن هنبدأ نتناوله جزء جزء جزء جزء إن شاء الله بإذن الله، يعني ونشوف يمكن هنتكلم يمكن مش بس كلمة كلمة، ولكن أحيانا حرف حرف، أحيانا حرف حرف نقرأه باليونانية عشان ايضا هنتناول من اليونانيه، وربنا يبارك فيكم يا رب، ما تستصعبوش حاجه، هنشرح بالحرف بالحرف، فما يهمكوش اي حاجه ان شاء الله باذن الله. النص بيقول ان ارشي، ان ارشي ان هولوغوس كي هولوغوس ان روستون سيوس كي سيوس ان هولوغوس. طيب، هنتناوله حته حته كده ونشوف يعني كل ووضعه اللغوي وايه اللي يستنتج من ذلك. اول حاجه نزلوا لنا اكرمكم الله الرابط، رابط المنتدى، منتدى الدعوه، منشور فيه البحث ان شاء الله باذن الله، وهينشر غدا في كل المنتديات ان شاء الله باذن الله. ونزلوا لي رابط، رابط المخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه والمخطوطه السكندريه، عشان كده يبقى احنا على نور، على نور. حي الله اخينا نور، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب كده عندنا قدامنا المخطوطات، بدايه بدايه قدامنا المخطوطات، قرانا النص باللغه اليونانيه عشان يعني وهنفسره كلمه كلمه، وهنبدا نتناول من بعض اللغات ان شاء الله باذن الله ونفسر. طيب، اولا لماذا يستدل، حي الله اخونا اجل، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لماذا يستدل اهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب بهذا العدد الألوهية ليسوع؟ خمس نقاط، خمس نقاط، وهم دول اللي هنفندهم في هذا البحث. يقول ضيوفنا أهل الكتاب في البدء تعني في الأزل، إذن من كان في الأزل عند الله هو الله، هو إله. دي أول نقطة. ثاني نقطة، كان مذكر، تدل على مذكر، إذا المقصود شخص، إذا هو يسوع، إذا هو اللي كان عند الله، إذا هو الله. ثالث نقطة، الكلمة هو هذا الشخص اللي هو الابن اللي هو الله الظاهر في الجسد. أربعة، إذا كان هذا الكائن كان عند الله فهو الله. نمرة خمسة، يا جماعة الخير يا مسلمين، العدد صرح مباشرة ده قال الكلمة هو الله. أي تفنيد اللي هتفندوه؟ أي تفنيد؟ ده الكلام واضح وصريح، الكلمة هو الله. إذن هذه هي الخمس نقاط التي سوف نفندها الآن إن شاء الله، من أول كلمة وكلمة في البدء، كلمة في البدء في اللغة العربية. وإذا ما قلنا إن أرشي، إن أرشي في اللغة اليونانية، وإن ذا بيجينينج في اللغة الإنجليزية، ونشوف كده طبعا برشيت في اللغة العبرية، ونبدأ نشوف ونبدأ أول حاجة من اللغة اليونانية، من اللغة اليونانية. يمكن سألنا بعض المتخصصين في إن أرشي، هل إن أرشي معرفة؟ النقط المتخصصة شوية هبسطها بأبسط ما يمكن يعني، ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد بعض المتخصصين يبدو غير متخصصين، هذا ما يحدث يعني. فسألنا بعض المتخصصين هل إن أرشي معرفة هنا كإكسبريشن بالضبط، وهل هي في كل الأحوال معرفة؟ إجابة غير مرضية الصراحة، الإجابة كانت غير مرضية في حد ذاتها. هي كلمة مؤنثة في اللغة اليونانية، كلمة أرشي في اللغة اليونانية هي كلمة مؤنثة، وفي اللغة اليونانية عشان تعرف كلمة مؤنثة في آخرها إيتا زي ما انت شايفين كده، أو آخر حرف في أرشي إيتا، عشان تعرف الكلمة دي في حالات، في حالات في اللغة اليونانية، حالة الفاعل، حالة المفعول، حالة المضاف، وحالة القابل، وحالة القابل. استحملونا في الحتة المتخصصة دي، لكن هتفرق كتير. كلمة إن أرشي هنا دي مش كلمة، دي إكسبريشن، إن لوحدها ودي حرف جر وتعني في أرشي لوحدها، أنا واخد أرشي لوحدها. هل أرشي في كل الأحوال معرفة؟ لا طبعا، أرشي لوحدها كلمة مؤنثة وكلمة منكرة، وطبعا في اللغة اليونانية ما فيش أدوات تنكير، يعني أي كلمة ما تجيش أمامها حروف أو أدوات تعريف تكون منكرة. جميل؟ طيب هي معرفة هنا، أنا بقول لك معرفة هنا من الإكسبريشن، إن أرشي كإكسبريشن على بعضه هو يعرف في البدء، ولكن إذا جت أرشي لوحدها تبقى بدء مش البدء. ولو عاوز تعرفها لازم تعرفها ب زي ما قلنا بإعرابها، فلو عاوز تعوزها للفاعل مثلا هتقول هي أرشي، لو عاوزها للمضاف هتقول تيس أرشيس، لو عاوزها للقبل هتقول تي أرشي، لو عاوزها للجمع الفاعل هتنطقها مختلفة تماما، هتبقى ها أرخي مش أرشي، أرخي، لأن كل حرف لما بيجي وراه حروف معينة ينطق بشكل، وهنشوف ده في اللغز بعد شوية، وهنشوف ان حتى المتخصصين بينطقوها القابل، يعني ممكن يقبل ده ويقبل ده، يقبل ان يكون يعني كده ويقبل ان يكون كده، له قابلية يعني، مش جنس مثلا في اللغات بتاعتنا، في مؤنث في مذكر، في اللغة اليونانية مؤنث ومذكر وقابل، دي حالة ثالثة مش موجود، فاعل هارخي، وقلنا في النفة يجب انك تحط اما انك تحط قدامها اداة التعريف، او تكون في اكسبريشن تسمع ان ارشي وتسمع برشيت على طول يتبادر الى ذهن حضرتك تكوين واحد واحد على طول، اللي يعرف كتاب أهل الكتاب من اللغة اليونانية واللغة العبرية أول ما يسمع إن أرشي ولما يسمع في صناحد وزي ما قلنا قبل كده برشيد برا إلوهيم إيتا الشمايم في إيتا أرض يعني في البدء خلق إلوهيم السماوات والأرض. إذن برشيد اللي هي في التكوين واحد واحد هي نفسها إن أرشي اللي هنا وهتروح هناك هتلاقي السبعينية فيها ترجمة برشيد هي إن أرشي يبقى كده في البدء. طيب سؤال، هل في البدء اللي هي برشيد في التكوين هل كانت تعني في التكوين في الأزل؟ هل خلقت السماوات والأرض في الأزل؟ دي أول نقطة بنتناولها بصورة جدية ونركز فيها قوي. هل كان المقصود ببرشيد أو إن أرشي في سبعينية التكوين واحد واحد هل كان مقصود بها في الأزل؟ لا طبعا مش مقصود بها في الأزل، لأنه مفيش عاقل يقول أن الأرض والسماوات خلقت في الأزل، ده كلام مش مظبوط. أي إنسان أيا كان عقدته ما يقدرش يقول الكلام ده. إذن ده أول دليل على إن أرشي هي لا تعني في الأزل، هي تعني بداية معينة، بداية معينة. لو جيت تدور حضرتك على برشيد في اللغة العبرية في قاموس هيقول لك in the beginning، وبعدها على طول هيقول لك يعني have the meaning، بيعلق على جينيسيس ويقول have the meaning of the breath creation cause beginning source. إذن بداية، إذن بداية. طيب جميل كده مش كافي، أنا جبت أول نقطة وأول دليل على إن أرشي لا تعني في الأزل من التكوين واحد واحد، ولكن خلينا نشوف الاستخدام الكتابي كده لإن أرشي وبنفس الإكسبريشن ونبدأ ب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، خير وبركاته. ويعني شوفوا أكرمكم الله، يعني شوفوا الإدارة أكرمكم الله، شوفوا الإدارة بس كده وتقدروا تعرفوا مين اللي عمل إيه، فخليها على الله. بس إن شاء الله مكملين رايحين فين يعني مكملين إن شاء الله خير إن شاء الله بإذن الله، خير بالخطأ خير إن شاء الله بإذن الله، على البركة على البركة الله المستعان. طيب خير ان شاء الله نكمل، ويلا ربنا يبارك فيكم ان شاء الله خير، لما مفيش اي مشكله خير ان شاء الله، خير ان شاء الله باذن الله. المهم نكمل اكرمكم الله، مفيش مشكله ابدا. يلا نسمع اول دليل على ان ارشي ما بتعنيش في الازل، هو التكوين واحد واحد والترجمه السبعينيه للتكوين واحد واحد. ادي نمره واحد. نمره اثنين، خلينا نشوف الاستخدام الكتابي، هو ده اكثر شيء ممكن يوضح ماذا يعني هذا الاكسبريشن. خلينا نشوف اعمال الرسل 11-15. فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة. في البداءة هنا نفس اللفظ ان ارشي، مش هقول مثلا ارشي ولا اقول ها ارشي ولا لا، ده ان ارشي نفس اللفظ بالضبط اليوناني المستخدم في يوحنا 1-1 هو هنا. هل الروح القدس كانت منذ البداءة منذ الأزل يعني حلت عليه؟ لا إطلاقا ما فيش حد يقدر يقول كده. طيب خلينا نشوف حاجة أوضح في رسالة فيليبي 4-15، وأنتم أيضا تعلمون أيها الفليبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مقدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فهل هذا حدث في الأزل؟ هل هذا حدث في الأزل؟ طبعا بالمنطق بالعقل إن أرشي هي إن أرشي مفيش، مش ممكن يكون يعني تعني إطلاقا غير يعني في وقت محدد في بداية محددة. وأيضا هنشوف كل واحد يا جماعة سجله، أي حد عنده اعتراض سجل في ورقة، وبعد ما تسيب المايك إن شاء الله خد المايك وقول أنت غلطان في كذا، غلطان في الحرف الفلاني، غلطان في النطق الفلاني، وإن شاء الله بإذن الله نحن وقفون عند الحق إن شاء الله بإذن الله. طيب نفس اللفظ برشيد برضه هتلاقيه في ترجمة الـ HNT في كل اللي فات اللي شفتوه حضراتكم ده، أيضا اللفظ الفرنسي نفسه واللفظ اللاتيني نفسه، فالأمور واضحة جدا وما فيهاش أي مشكلة أبدا. طب خليني أجيب لك أكتر من كده، ده أنا هجيب لك استخدام في السبعينية. طيب في إرميا 49-34 بيقول كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي على عيلان في ابتداء ملك صدقيا ملك يهوذا. هل صدقيا ملك في الأزل؟ سؤال، هل صدقيا ملك في الأزل؟ لا طبعا طبعا. إذن في ابتداء دي هنا إن أرشي برضو، أو هنا يعني واضحة هي في الترجمة السبعينية إن أرشي ونفس اللفظة في الفرنسية وفي اللاتينية. إذن سبحان الله سبحان الله. طب إيه رأيكم؟ أنا هاخد لكم مع إن في عدد يعني مفرد له بحث، ولكن مهم أوي في هنا عشان ينفي تماما الموضوع ده. هنشوف إن شاء الله إيه المختلف. خلينا ناخد أعمال الرسل 3:14 وهو نشوف أعمال الرسل 3:14 واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءت خليقة الله. طيب جميل، بداءت خليقة الله، مش هقول لك يعني الحق مخلوق الحق. طب نشوف الاول اللفظ اليوناني هنا هتلاقيه هي ارشي. هنا بقى هنا تقف نفس السؤال اللي احنا كنا بنساله الاول، هل ارشي تيجي دايما على طول معرفه؟ هنا جاب اداه التعريف اللي احنا من ساعتها عمالين بقول لك هي ارشي دي في الفاعل في التصريف في الفاعل، جت هنا في تصريف الفاعل هي أرشي the beginning. إذن شيت برضو نفس الحكاية. طب هنا بصراحة مش قادر أعدي العدد إلا لما نقول إن إذا كان هو بداءت خليقة الله إذن هو مخلوق. إذا كان بداءت خليقة الله فهو مخلوق، وده بيفيدنا جدا جدا في مسألة هل أزلي إن أرشي تعني الأزلية ولا لا. إذا كان هو نفسه مخلوق سبحان الله العظيم. يعني فرصة إذا كان يعني من العدد ده أثبتنا إنه مخلوق، فخلينا نسمع مقطع صغير للبابا شنودة، مش هطول عليكم قوي، حاجة بسيطة خالص، ونشوف المولود من المخلوق هل هو مخلوق، وده تأكيد أيضا على إن يسوع مخلوق. المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. مش هطول عليكم، واي حد بيعتقد ان احنا بنقطع يعني مقاطع ولا شيء ان شاء الله ممكن اديله يعني العظة كاملة اللي جاي منها المقطع. اذا نمرة 1 العدد بيقول ان يسوع مخلوق، ونمرة 2 البابا شنودة بيقول المولود من مخلوق هو ايضا مخلوق، ويسوع مولود من مريم ومريم مخلوقة. إذن هو مخلوق. وطبعا خلق يسوع ينافي الأزلية. إذن هنا استخدام الكتاب أول دليل جبناه على إن نمرة 1 إن أرشي مش ما تعنيش في الأزل، نمرة 1 التكوين والترجمة السبعينية، نمرة 2 الاستخدام الكتاب اللي احنا سمعناه سواء من العهد الجديد سواء من الترجمة السبعينية زي ما قلنا، نمرة 3 زي ما احنا شفنا العدد بتاع أعمال الرسل 3:14 ووصفه بأنه البداءة لخليقة الله، وكلام البابا شنودة أن المخلوق من المولود من مخلوق هو أيضا مخلوق. وفي كده أعتقد أن أول نقطة انتهت. إن أرشي اللي هي بيعتقد أو يستدل ضيوفنا على انها تعني في الازل لا تعني في الازل، وكده ينتهي اول نقطة تفند. اذا اول نقطة فندت ان ارشي تعني في الازل، خلاص تعني بداية معينة، هذا نمرة 1. طيب زي ما احنا قلنا حضراتكم رانا لكم العدد وقلنا ان ارشي ان هولوغوس، هناخد تاني لفظ وهو كان. كلمة كان في اللغة العربية ومنها هننطلق لليوناني. زي ما احنا شايفين كان في البدء كان ربنا عزك اخي ذاكتب تيتشر، ربنا عزك يا رب وكرمك يا رب. كان هنا طبعا في اللغة العربية كله عارف لما اقول كان الرجل ما اقدرش اقول كان المرأة، ما اقدرش اقول كانت الرجل، ما ينفعش. اذا كانت تدل على المذكر، تدل على المذكر. طيب هل هيجي بعدها مذكر؟ نشوف. اذا ما جاش بعدها مذكر يبقى اللي حاصل ان فيه نسج لنسج للنصوص تمهيدا لحياكة العقائد. اذا هناك نسج للنصوص تمهيدا لحياكة عقائد. طيب كان ترجمة في اللغة الانجليزية was، وطبعا كلنا عارفين ان was تعني فعل ماضي، فعل الكينونة فعل ماضي، وهنا لها دلالة في اللغة الانجليزية. لما اقول was يبقى معنى كده ان في شيء في الماضي وانتهى. فهل في البدء كان شيء وانتهى؟ حسب الترجمة الانجليزية. طب بلاش الترجمة الانجليزية، خلينا في النص الاصلي والنص اليوناني ونشوف. هل او ان التصريف الماضي المستمر لفعل الكينونة، تصريف الماضي المستمر لفعل الكينونة يدل على ايه؟ الماضي المستمر يدل على ايه؟ الماضي المستمر يدل على شيء حدث في الماضي واستمر لفترة. مرة اخرى، يدل على حدث في الماضي واستمر لفترة. الله، يعني ايضا الكلمة كانت عند الله وما بقتش عند الله، استمرت عند الله فترة في الماضي. سبحان الله، ممكن ليه لا. عموما في اللغة اليونانية فعل ماضي مستمر، ماضي مستمر، الزمن الماضي المستمر معناه انه في اليونانية، خلينا نوضح طالما في سؤال، خلينا نوضح. في اليونانية الماضي المستمر، تصريف الماضي المستمر يدل على اربع اشياء. اما حدث استمر في الماضي، لما اقول ايه؟ كنت العب، صح كده؟ طيب ده يعني حدث مستمر في الماضي. طيب ايضا ممكن يدل على ايه؟ على تكرار وتعود، تعودت ان العب. ده في اليونانية، انا بتكلم على اليونانية. ايضا يدل على الشروع في بداية الحدث، بدأت ان العب، برضو يستخدم لها الماضي المستمر. نمرة اربعة، محاولة البدء في شيء، حاولت ان العب. ده كل الاربع حالات دولت يستخدم لهم الماضي المستمر في اللغة اليونانية. انا عندي هنا التصريف اللي موجود هو تصريف فيرب تو بي اللي هو إيمي في الماضي المستمر. هنا طيب ده له دلالات، دلالات خطيرة في المعنى، ان كان في حدث في الماضي واستمر فترة وانتهى. جميل. طيب هذا ينافي الفهم، فهم الألوهية وغيره، ينافي فهم الألوهية اطلاقا انه يكون الفعل خد فترة في الماضي واستمر. جميل. ايضا ملاحظة بسيطة في اللغة العبرية، هنا كلمة اهيا، لو انتوا فاكرين اهيا، ودي هنتكلم فيها في بحث منفصل ان شاء الله باذن الله، عشان حكاية فعل الكينونة وايجو امي، بس لاحظها هنا في النص اليوناني عندك ان شاء الله في التكست، وبعد كده هنتكلم فيها باستفاضة، ولكن حبيت بس ان انا اشير لها ان شاء الله باذن الله. ولكن زي ما قلنا دلوقتي، اذا عندك was في اللغة الانجليزية بتعني في الماضي، وهن في اللغة اليونانية بتعني ماضي مستمر من فعل الكينونة إيمي، وده كله يخالف فحوى النص إذا استدلنا به على ألوهية يسوع، لأن ألوهية يسوع ما كانتش موجودة في الماضي، كان موجود عند الله وما بقاش موجود، ما ينفعش إطلاقا، لأن الله لا يتغير حسب سفر ملاخية، إن الله لا يتغير أيا كان. طيب نرجع تاني لكلمة كان. كلمة كان لاحظوها، عشان اللي هيجي بعدها هو الله يوضح. كان تدل على المضارع، ما تسبقش الأحداث زي ما قلنا قبل كده وقرأنا النص. إن أرشي هن هولوغوس، هولوغوس ناخد هو أو أل، ناخد هو أو أل. طيب في اللغة الإنجليزية ذا ما بتدلش على مذكر ولا مؤنث، صعب. ممكن أقول the word، وممكن أقول اي شيء مذكر، ذا بوي، اي حاجه. جميل. طيب اذا مش هعرف اوصل منها لحاجه. طيب في اليونانيه هو بتدل على المذكر المفرد، هو بتدل على المذكر المفرد، اذا اللي هيجي بعدها مذكر مفرد. جميل. لكن لما طبعا في العبريه ها يعني مش هتدلنا على حاجة برضو زي اللغة الإنجليزية. لكن في اللغة الفرنسية مختلف الأمر. في اللغة الفرنسية حدد آدات التعريف، حدد آدات التعريف. نعم أدات تعريف. أخي لايت بتسأل على إيه؟ بتسأل على هو أدات تعريف، أدات تعريف. ما هي مش حاجة غير أدات تعريف، يعني هي مش حاجة غير أدات تعريف. فلو في سؤال تاني ولا حاجة أقول لحضرتك، لكن هل بتسأل هي أدات تعريف ولا لا؟ هي أدات تعريف وهي مش حاجة غير أدات تعريف يعني. طيب خير إن شاء الله. طيب إذا قلنا زي ما إحنا آخر حاجة قلناها، قلنا إن في اللغة الفرنسية ده عرفها على أساس إنها مفرد مؤنث لبرول. الله. طب وبعدين ده في اليوناني مذكر وفي الفرنسي مؤنث، وشوفنا في العربي كان يعني بيرتب إن اللي يجي بعد كده هيكون مذكر. طيب ما يحللناش بقى الموضوع ده كده، خليكم فاكرين اللي قلناه ده كله، وما يحللناش بقى الموضوع غير اللي جاي له. أداة التعريف واللي جاء واللي بيدل عليه فعل الكينونة. وكده نصل إلى بيت القصيد. الله حياك الله يا أخي صبحي، ربنا يبارك فيك يا رب. جميل. في أول تعليق ومهم جدا يعني بجد، بس يعني بستغرب بصورة شديدة جدا إن شخص متخصص، وطبعا يعني ما لناش دعوه بالاسامي خالص، احنا هنا بننقد فقط فكر، بننقد فقط فكر ولا ننقد اشخاص. طيب انه ينطق كلمه لوغوس، لوغوس ليه تستغرب ليه يا شيخ عرب من موضوع ان واحد ينطقها لوغوس؟ هقول لك، لان ببساطه حرف الجاما او الغاما ينطق حسب يعني بحوالي اربع، اما ينطق جيم او ينطق غين او ينطق نون او ينطق ايه، ينطق اربع اشكال من النطق. طيب ايه اللي يحدد، ايه اللي يحدد انطق لوغوس ولا لوغوس؟ شفنا في ان ارشي لما كنت بقول ان ارشي وكنت بقول طاس ارخاس مثلا، نطقت هنا شي ونطقت هنا خي. طيب جميل ممتاز. ايه اللي يحدد نطق اللوغوس؟ لا هي متنطقش هنا كده لايت، يعني المقصود انها تنطق كده او كده او كده. ايه اللي يحدد؟ يحدد الحروف اللي بعدها، يحدد الحروف اللي بعدها. طيب انت نطقها غير، لما يبقى قبلها جت بعدها او قبلها احد الحروف زي الالفا او الاوميكرون او الاوميجا، الثلاث حروف دول لو جم بعدها او قبلها تنطق غي. اذا هنا لازم تنطق لوغوس. ليه؟ لان الاوميكرون قبلها او بعدها، ازاي انطقها لوغوس؟ ما تنفعش باي منطق انطقها لوغوس، مش ممكن. يعني ده شيء من اساسيات اللغه اليونانيه، من اساسيات اللغه اليونانيه، وعشان كده يعني لا تنطق الا لوغوس. كده تبقى الامور واضحه عشان بس يعني مفيش حد يخطأ فيه. طيب جميل، كده بدأنا باللغوس. ويعني طبعا برضو اللغوس يا جماعة لها تصريف، أيضا اللغوس لها تصريف زي ما قلنا في إن أرشي، برضو هنا لها تصريف في حالة الفاعل غير حالة المنادى غير حالة المفعول به غير حالة المضاف إليه غير حالة القابل. ايه اهمية الكلام اللي انا بقوله واهمية الاعراب ديت؟ اهميتها ان في اللغة اليونانية مفيش ترتيب، عاوز تجيب المفعول الاول، عاوز تجيب الفاعل الاول، عاوز تجيب براحتك. اما لا اعرف منين، اعرف منين ان ده فاعل او اعرف منين ان ده مفعول، وحدد على هذا الاساس ازاي؟ من نهايات الكلمة، يعني من نهايات الكلمة اقدر اعرف ده فاعل ولا مفعول ولا ولا ولا ولا، ومن ادوات التعريف زي ما شفنا في ان ارشي. جميل. وزي ما هنشوف في هو لوغوس برضو نفس الطريقة. جميل. خليني برضو يعني في الحاجة اللي تبقى صعبة شوية سيبوها، مش مشكلة، مش مطلوب منكم الإعراب زي عندنا، بس في حاجات مختلفة زي ما قلت لحضرتك أخ خالد، يعني في حالة مثلا بيهتم في اليونانية بحالة الجمع مع المفرد وحالة الفاعل مع والمنادى والمفعول ده والمضاف إليه والقابل، زي ما قلنا في اليونانية في غير المؤنث والمذكر، يعني في مذكر في مؤنث وفي قابل، يعني ينفع كده وينفع كده. طيب كلمة لوغوس في تصريفها لما تبقى فاعل مفرد تبقى لوغوس، لما تبقى فاعل مفرد تبقى لوغوس، لكن لما تبقى مفرد منادى تبقى لوغي، مفعول به تبقى لوغن، لوغن، لما تبقى مضاف إليه تبقى لوغو، لما تبقى قابل تبقى أيضا لوغو، بس هتبقى تحتها اليوطة التحتية في نهايتها، واليوطة التحتية بتبقى مميزة للمفرد عموما بصورة عامة، المفرد القابل. جميل. ايضا في لما تبقى فاعل جمع تبقى لوغي، ولما تبقى منادى جمع تبقى لوغوس، ولما تبقى مفعول بها تبقى لوغي، ولما تبقى مضاف إليه هتبقى لوغن، وقابل هتبقى لوغي. طيب جميل، يعني المسألة دي مش استعراض ولا حاجة، ولكن مجرد بس ان احنا بنقول يا جماعة ربنا يبارك فيكم يا رب، ان تقدر تعرف الكلمة من خلال نهايتها ومن خلال اعرابها، تقدر تعرف الكلمة دي موقعها ايه في الجملة اليونانية. طيب دي بداية كلمة اللغز، كلمة اللغز. جميل. طبعا في اللغة وضعها ايه في الجملة دي، طالما شفت مقطع الاس الاخير ده تبقى فاعل على طول، طالما مقطع الأس اللي في النهاية ده تبقى فاعل على طول مباشرة. جميل. طيب كلمة الكلمة المقابلة طبعا هتبقى هادابار، هي الكلمة المقابلة في العبرية، وهنشوفها أهميتها برضو في القادم إن شاء الله بإذن الله. وكده يبقى بداية يعني وضحنا نوعا ما يعني رأيكم يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني كل ما يعني بتبقى الأمور يعني فضل ونعمة من عند ربنا الناس بتتضايق، في ناس كده بتتضايق، فمعلش استحملوا، ويعني هي الدعوة، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين يا رب. طيب جميل، في الكلمة قبل ما تناول الكلمة وهبدأ بتاريخ اللغز، بتاريخ اللغز، عاوز أقول شيء مهم جدا. الإنسان بصورة عامة ربنا يبارك فيكم يا رب، كل ما يكون بدائي كل ما يكون نفسه يلمس إلهه، نفسه يشوف إلهه، نفسه أحيانا يدوء إلهه، وده يحدث في الوثنية، يحدث في الوثنية، يتطور أحيانا أو يتطور في بعض الأحيان فيقول بحلول هذا الإله في شيء مادي من الطبيعة، زي الشجرة، زي الأرض، زي البقرة، زي الأب، ودي بيسموها عقيدة التوطمية، ودي برضو كانت موجودة في قبائل بدائية. لما يتطور أكتر يقوم يخلي إلهه يحل أو يتجسد بس في شيء التوطمية. فلما يتجسد أو لما يتطور أكتر يقوم يخلي إلهه ده يحل، بس يحل في شيء مش من الطبيعة، من خاص بالإله، من الطبيعة ولكن خاص بالإله، يعني خاص به، في جسد خاص به. جميل. وهذا ما حدث في عقيدة التجسد والحلول في عند أهل الكتاب أو عند بعض أهل الكتاب. أما قمة السمو الديني موجودة في أفريقيا، نعم، في قبائل، خصوصا في قبائل تمثل في دائما في شجره او اب او غيره الى اخره، وحتى يعني في موضوع المجتمع الذكوري دائما يقولوا ان هو اساسه التوطمي. طيب لكن بنقول مرحله السمو الديني بتكون في ايه؟ بتكون ان يتخلى الانسان عن كل ذلك ويؤمن باله كامل ليس كمثلي شيء أبدا، كل ما يدور في خاطره يعتقد أنه هالك، ليس الله أبدا. ينزه الله عن الزمن، عن المكان، كل شيء، ونقول لا يليق بجلاله. بعض يقول هنحكم على الله؟ لا، سبحان الله، هل هذا حكم على الله؟ لما أقول لما مثلا، والله المثل الأعلى، لما أقول فلان ما يقدرش يكون غير صادق، هل كده أنا يعني بفرض عليه الصدق؟ هو فرض على ذاته الصدق، سبحان الله العظيم، فرض على ذاته الصدق. فهنا نقول لا يليق له إلا أن يكون صادق، لأنه صادق. هذا هو الله، الله كامل، نحن لا نعبد إله ناقص بأي صورة من صور النقص، نحن نعبد إله كامل ليس كمثله شيء، هذا ما نعتقد. طيب، دي مقدمة يعني لموضوع اللوغوس، ولكن خلينا نشوف اللوغوس في يوحنا 1:1 ونبدأ نشوف من القواميس بداية على السريع، وهنختصر، والكلام ده مكتوب وحضراتكم ممكن تطلعوا عليه. وأول حاجة بيقول مصطلح هام في الفلسفة وعلم النفس التحليلي وعلم البلاغة والدين، مش هذا هو المعنى الأول للكلمة؟ المعنى الثاني المنطق أو الفكرة إلى آخره، إلى آخره، الخطاب، الإدراك، إلى آخره. أيضا القواميس عند حضراتكم تقدروا تشوفوا منها يعني الكلمة تعني أشياء كثير. طيب، الاستخدام الكتابي، الاستخدام الكتابي لكلمة لوغوس في نسخة الـ NAS مذكورة لوغوس 332 مرة بمعاني الأتية: رواية، روايات، إجابة، مظهر، شكوى، نصيحة، تعليمات، طول، شأن، شؤون، رسالة، أخبار، وعظ، سؤال، سبب، معقول، ملحوظة، كل ده تقرير. عد براحتك. جميل. طيب، خلينا نكون محددين، سيبكم من الكلام ده كله، وخلينا ناخد نصوص ونشوف لفظة مش لوغوس لوحدها، هو لوغوس بنفس الفورم، بنفس التصريف، جاية بأنهي معاني؟ هل تعني يسوع المتجسد الابن في الكتاب؟ خلينا نشوف في متى 5:37، هنختصر، بيقول بل يكن ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. انا ما بجيبش العدد كله، بجيب المقطع الصغير على السريع. كلمة كلامكم دي المقابل لها هو لوغوس. السؤال بقى، السؤال ببساطة كده، هل يأمر ان يكون كلام الناس كلمات متجسدة؟ هل نعم نعم لا لا كلمات متجسدة؟ هو بيقول لهم ما تحلفوش، اللي يقول نعم تبقى نعم، اللي يقول لا تبقى لا. هل دي بيأمرهم ان يكون كلماتهم اله متجسد مثلا؟ بالطبع لا، بالطبع اي حد عارف انه لا. اذا فهو لوغوس ما لم تعني هنا لا تجسد ولا اله ولا غيره. في متى 28:15 فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. طيب، هي برضه هو لوغوس القول، فهل قول العسكر ان جسد يسوع سرق هو الكلمة المتجسدة؟ هل قولهم ده كان كلمة متجسدة؟ سبحان الله. طيب، في مرقس 4:15 حيث تزرع الكلمة حينما يسمعون يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة. هي هو لوغوس وهو لوغوس. هل الشيطان بينزع الكلمة المتجسدة من قلوب البشر؟ طيب، أيضا في لوقا 4:32 فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان. هل كلام يسوع اللي هو كلمة متجسدة، هل هو كمان كلمات متجسدة؟ يعني هو الكلمة المتجسدة، ولما بيتكلم بتكون كلماته هي أيضا كلمات متجسدة أو آلهة متجسدة؟ لا طبعا، وهنا كلامه مش كلمة ولا حاجة. طيب، أيضا في لوقا 5:15 فزع الخبر عند أكثر كذا، هو لوغوس. هل خبر شفاء الأبرص الذي زع هو كان كلمة متجسدة؟ لا طبعا. في لوقا 7:17 وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية، هل خبر قيام الميت من النعش وقولهم قام فينا نبي عظيم هو كلمة متجسدة؟ لا طبعا، مع أنه هو لوغوس بنفس التصريف. في يوحنا 21:23 فذاع هذا الخبر أو القول هو لوغوس بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. هل القول بأن التلميذ يوحنا أو أيا كان التلميذ المحبوب الذي يحب يسوع، هل هو هذا القول كان كلمة متجسدة؟ لا طبعا، لا طبعا. الغريب بقى والعجيب ان اشهر الاعداد اللي هو متى 4:4 فاجاب مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المقابل ليس هو لغط في اليونانية، ودي غريب جدا. أنا شخصيا استغربت لها، كنت متوقع أنها تكون في اليونانية هو لغط أو لغط. لا، ولادي ولادي، الكلمة جاية بتعبير اسمه رهمة. رهمة ليه بنطقها رهمة؟ لأن فيه بيقولوا يعني فيه علامة بيسموها التنفس الهائي. التنفس الهائي لازم تطلع فيها الهاء، فعشان كده بنطق رهمة. طيب، جميل جميل كده. يعني أظن من خلال الكتاب كلمة اللغوس وهو لغوس على وجه التحديد لا تعني لا إله متجسد ولا لغوس متجسد ولا أي شيء خالص، فيما عدا يوحنا. احنا بنتكلم على الكتاب بصورة عامة، فيما عدا يوحنا. خلينا نشوف في يوحنا يعني طبعا القديس جيروم ترجم كلمة لغوس إلى فيربوم، إلى فيربوم. طيب اللاتينية، وقالوا نعم فيربوم تساوي لغوس، فيربوم تساوي لغوس. انتوا ما بتفهموش؟ سكتنا سكتنا وقلنا الله كريم الله كريم. ولكن جاء وقت التفنيد، جاء وقت التفنيد بالحجة والمنطق. خلينا نسمع مقطع هخليه طويل شوية، يعني أنا كنت يعني في الوقت هنشوف أن ترجمة الكلمة حسب رأيي وفهم البابا شنودة المجيد لليونانية ويعني المسؤول عن العقيدة الأرثوذكسية السليمة والمسؤول عن فهم الكتاب، يقول لنا أن الكلمة ترجمة خاطئة من القديس جيروم. هسمعكم المقطع، كان ممكن أسمعكم المقطع القصير لكن أسمعكم المقطع الطويل عشان تعرفوا الابن بالمرة إيه. لازم يخلوها طويل. يعني إيه الابن؟ يعني إيه الابن؟ أول آية في إنجيل يوحنا يقول في البدء كانت كلمة. سيبكم من كلمة الكلمة دي، هي ترجمة غير دقيقة من القديس جيروم. يعني ترجم لوغوس بفيربوم، وفيربوم يعني كلمة، حتى بالفرنساوي يقول لك لافير يعني الفعل. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ الله يكرمكم. مفيش حاجه اسمها ترجمه خاطئه، القديس جيروم هو اللي خاطئ. يعني نصدق مين؟ نصدق شباب الصغننين اللي لسه بيقولوا احنا يعني حرفه يوناني ولاتيني، ونسيب البابا شنودة 90 سنه الله المستعان. طب مش هنكمل المقطع، كفايه كده عشان الموضوع طويل الموضوع طويل يعني، فعشان نكمل ربنا يبارك فيكم يا رب. كده تقريبا انتهى موضوع الكلمه، حكايه الكلمه، وخلينا في اللغوص. يعني حكايه الكلمه كده طلعت اوت خالص، يعني ما عادش حد يكلمني على الكلمه خالص، والا يعني يروح يناقش البابا شنودة ان هو ما فهمش صح وان ده افضل حاجات كده يعني. طيب نشوف اللغوص، نشوف اللغوص. خلينا ما عدناش نقول الكلمة بقى، فضلنا نقول الكلمة الكلمة من هنا لحد نهاية البحث. مش هنقول الكلمة، هنقول اللغوص عشان يبقى احنا كده ماشيين في السليم وواضحين يعني. طيب جميل ممتاز، خلينا نشوف اللغوص. سؤال سؤال، اللغوص هل شيء جديد؟ اللغوص هل شيء جديد؟ هل يعني جه به يوحنا يعني حاجة كده ابتكار؟ ربنا بارك فيك يا رب. لا مش صحيح. طيب هناخد تاريخ اللغوص في خلال ثلاث مراحل، هنميز في ثلاث مراحل في تاريخ اللغوص. اول حاجة مرحلة فكرة اللغوص في الفلسفة اليونانية، نتبعها بمرحلة فهم اليهود للغوص في العهد القديم، نتبعها بمرحلة فهم فيلو لهذا الموضوع ودمجه ما بين فهم اللغوص في الكتاب وفهم اللغوص عند الفلاسفة اليونانيين. كده يبقى احنا عندنا ثلاث مراحل. اول مرحلة صعبة شوية، هحاول اختصرها على قد ما اقدر في الشرح، ولكن ان شاء الله يعني مكتوبة وما فيش مشكلة، فيعني ما تلوموش علينا اذا اختصرنا في الشرح عشان وقت الدرس ان شاء الله باذن الله. عموما بصورة عامة اللغوص في الفلسفة اليونانية بتنقسم الى نوعين من اللغوص. اول لغوص هو الكلمة الملفوظة او المنطوقة واللي بيجي منها الكلام والحوار والجدل، جميل. وده المعنى اللي بيسموه المعنى الخارجي. في معنى اخر بيسموه المعنى الباطني، يقول لك اللغز بقى اللي هو الكائن في العقل، الكائن في العقل، صدى الكلمة، العقل، الفهم، الرأي، القوة الفكرية، الحكمة. وهنا هنشوف علاقة ده تذكروا كل كلمة هنا عشان تشوفوها بعلاقتها بالكتاب بعدين. جميل. يبقى دول نوعين اللغز، وكده تعرف مشكلة فهم اللغز. ليه بعضهم ترجموها ديربوم الكلمة، وليه البابا شنودة قال لا ما تعنيش الكلمة، تعني المنطق، تعني العقل، تعني لوجيك. ويمكن لو عاوزين تكملوا بابا شنودة هكمل لكم منه شوية تسمعوه تأكدوا على المعنى ده. الابن هو اللغز، واللغز هو عقل الله الناطق او نطق الله العقل، عقل الله الناطق. منها كلمة لوجيك، اللوجيك هو المنطق. يعني ايه المنطق؟ يعني نطق pronunciation، يعني لا، يعني النطق العاقل او العقل المنطق به. هذا المنطق، نطق عاقل او عقل منطقي. فالابن يعني عقل الله الناطق او نطق الله العقل. فيبقى مش تقول لي ثلاثة، كلمة ثلاثة مش مفهومة. يعني لما نقول الله هو الكائن الكلي المطلق وله عقل وله روحه، دول مش ثلاثة. ركزي على الحاجات دي كلها لانها هتيجي معانا حالا، حالا هنسمعها من أفلاطون، وحالا هنسمعها من أرسطو، وحالا هنسمعها من الرواقيين، وحالا هنسمعها من يعني من فلاسفة. هتسمع كل الكلام ده، هتسمع كل الكلام ده. ولكن زي ما شفنا هنا المعضلة، فهم القديس جيروم لها إنها الكلمة، the word، verbum. فهم البابا شنودة إنها اللوجيك، إنها عقل الله الناطق، إنها نطق الله العاقل، إنها عقل الله، إنها فهم الله. شفت؟ اذا واحد عرفها، دول التعريفين الاثنين هم تعريفين اللوغوس في الفلسفة اليونانية. التعريفين الاثنين دول يعني سواء ده الصحيح او ده الصحيح، التعريفين موجودين في الفلسفة اليونانية بصورة عامة، بصورة عامة. طيب خلينا نبدأ على السريع كده ونشوف اللوغوس عند هيراكليتس. هيراكليتس سنة 576 قبل الميلاد، 480 قبل الميلاد، يعني خمس قرون قبل المسيح. جميل. معقول وعنده فكرة عن اللغز؟ ده يوحنا مش ما جابش حاجه من عنده؟ لا. طب جميل، في البحث المكتوب في معلومات عن هيراكليتس زي ما تحب، ولكن تصف في صورة شجرات خفيفة تعرفك. هيراكليتس اللغز الكل بيقول ان هو يعني عرفه عن طريق الالهام مش السمع، لانه كان يخرج من كاهن ارطميس. حالة يعني حاجة عجيبة يعني. طيب هيراكليتس نادى ان اللغز حقيقة مطلقة فوق التغير المحسوس، آمن بالتغير وقال إن السيرورة أساس العالم، التغير أساس العالم. قال أيضا إن اللغز هو المبدأ للوجود، وقال يشمل جميع الكائنات والكل به صنع. لاحظ أكرمك الله، شوف كده، ها، الكل به صنع. قال لا، ده مش جديدة المسألة، الكل به صنع. بإيه؟ باللغز. الله، ده فكر كتابي ولا فكر قبلها بخمسمائة سنة؟ سبحان الله. وبواسطته تحدث جميع أحداث العالم، كما أنه الواحد. شوف بقى التثليث والتوحيد. عاوز تعرف منين التثليث والتوحيد؟ شوف هيراكليتس بيقول إيه؟ بيقول إنه الواحد بس كده؟ لا أبدا. ويرجع يقول إيه؟ وما الكثرة التي نراها في العالم إلا أشكال مختلفة له. شوف، مع إنه واحد ولكن في ظواهر متعددة. حياك الله أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. الى ديوس. طب اخي هارون يعني عشان استفسر من حضرتك عن الحاجه اللي حضرتك عاوزها بالظبط وعشان تسجيل بعد ما خلص على طول اسال سؤالك وان شاء الله باذن الله بجاوبه ان شاء الله اي شيء سواء في السبعينية او غير ان شاء الله باذن الله. معلش اعذرني عشان بس الاخوه بيسجلوا. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. نعم نعم الفكره موجوده الفكره موجوده وزي ما انتم شايفين اهوت. ايضا هيراكليتس كان على ايامه الهه كتير. طيب ازاي قدر يستوعب الالهه والواحد المبدا الواحد؟ هقول لك. هيراكليتس ميز بين اللوغوس وما بين الالهه الاخرى التقليديه، لكن اعتبر بعد ما تكلم عن الواحد باعتباره الكائن الالهي او الحكمه. لاحظ كلمه الحكمه اكرمك الله هتيجي بعد شويه اول ما نتكلم في الكتاب هتعرف الحكمه هي ايه او زيوس. جميل. قال لك والواحد عند هيراكليتس يمثل الحقيقه افضل من ممثله الكثره، بالرغم من ان الواحد والكثره هم واحد، لانه نادى بان الحقيقي هو الواحد والكثره معا. توحيد وتثليث، توحيد وتثليث، مش جديده مش جديده، مفيش حاجه جديده. طبعا اللوغوس ونظريه التغير المتصل، وابدا يعني هيراكليتس كان بيعتقد في مثلين جريان الماء، وبيقول يعني من اشهر مقولاته ان الانسان لا ينزل النهر مرتين لان المياه بتتجدد باستمرار، فهو بيؤمن بالتغيير والصيروره. لكن الصوره الاخرى للتغيير كانت النار، النار. وعشان كده بدا يقول ان اللوغوس هو النار الاصليه. شوف يعني بدا يقول ان اللوغوس هو النار الاصليه. اذا هنا بقى في ربط بالنار، بقى في ربط بالنار. وقال ان النار اسرع في الحركه من الماء، وقال ان النار هي المبدا الاول. ودي ميثولوجيا اخرى يعني مش عاوز ادخل فيها حالا، لكن يعني عشان تعرفوا ان في ميثولوجيا يونانيه بتقول ان في اله اللي هو اللوغوس برضو يعني سرق النار من الاله الاساسي، شفت ازاي، ونزلها للبشر وده مصدر النار الى اخره. مش هدخل في المسائل ديت يعني، والا هنغوص في موال طويل. احنا لسه في هيراكليتس، تخلينا في هيراكليتس. وعموما بصوره عامه هيراكليتس قال ان النار الالهيه هي الحياه والوجود والتغير والصيروره، وان اللوغوس ممتد بالتغيير او الصراع بين الاضداد، وان اللوغوس لوغوس العالم هو قانون التغير المتصل والصيروره الدائمه. اذا بصوره عامه هيراكليتس قال ان النار الاصليه هي المبدا الاول والمبدا العاقل للوجود، وهي الجوهر التي تصدر عنه الاشياء وترجع اليه جميع الاشياء، وهي فعاليه حاره عاقله ازليه، وعنده ان نظام العالم ازلي لازليه النار الخالده الى اخره الى اخره. طيب جميل. الخص فكر هيراكليتس في بعض الكلمات على السريع. هيراكليتس اول ما قال باللوغوس قال ان القانون الكلي للكون. هيراكليتس قال ان القوانين الانسانيه تتغذى من قانون الهي واحد، لان هذا يسود كل من يريد ويكسل الكل ويسيطر على الكل، حط دوائر حوالين ده كله. واللوغوس الكلي عند هيراكليتس ليست قوه عاقله مفارقه للعالم، ولكنه موجود في العالم، بل ان انه والعالم شيء واحد، وانه موجود في كل مكان وفي كل انسان ومشترك بين جميع الخلق، وما نفوسنا وعقولنا الا قبت منه. هذا كلام هيراكليتس. ومنه نلنا قوه عقليه فلنرفع نفوسنا اليه ونتامل فيه، لانه الحق والحقيقه الازليه. ان جميع الاحداث والاشياء تحدث وفقا لهذا الالهي، شوف لفظه الالهي، سواء كانت انسانيه ام طبيعيه. هيراكليتس ايضا بيقول في شذرته الاولى، ومع ان اللوغوس حقيقه ازليه الا ان الناس اغبياء يعجزون عن فهمه، ليس فقط قبل سماعهم به بل حتى بعد سماعهم له لاول مره. ومع ان كل الاشياء تحدث وفقا لهذا اللوغوس، لهذا اللوغوس، ركز كده، يبدو للناس كما لم تكن لهم به اي خبره، ولان القانون الالهي منبث في كل الاشياء فانه يربط كل الاشياء ببعضها ببعض ويوحدها، حتى ان التغير نفسه يسير طبقا لهذا القانون، كما يسري هذا القانون في النار فتشتعل بمقدار وتحبوا بمقدار إلى آخره إلى آخره. وآخر حاجة هيراكليتس قال دعونا نصغي لحكمة اللوغوس، دعونا نصغي لحكمة اللوغوس. وده له علاقة بسفر الحكمة زي ما نشوف، وله علاقة بالحكمة واقتناء الحكمة وأزلية الحكمة. كل ما فيش لفظ هنسمعه إلا ما هنكون سمعناه عند الفلاسفة اليونان. جميل، نكمل على كده، نكمل على كده بنشوف كده. طيب أول حاجة بقى خلينا نشوف تأثير فكر هيراقليتس على كاتب إنجيل يوحنا. تأثير فكر هيراقليتس، إن شاء الله أخي هارون، إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب، حاضر إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص وهنترجمها إن شاء الله. طيب تأثير فكر هيراقليتس على كاتب إنجيل يوحنا، بيقول الدكتور علي سامي النشار في كتابه هيراقليتس فيلسوف التغيير، بيقول إيه عن تأثير هيراقليتس على كاتب يوحنا. بيقول إن ظهر الأثر الهيراقليتي واضحا في فيلون فيلسوف اليهود الكبير، وده اللي هناخده بعدين. فقد أخذ بفكرة اللوغوس كما وضعها هيراقليتس، وده تأثير هيراقليتس على فيلون. وقد أثر فيلون في القديس يوحنا الإنجيلي أثرا كبيرا، بل المقارنة الدقيقة بالإنجيل يوحنا وبين أقوال فيلون وبالتالي أقوال هيراقليتس لتثبت كيف سيطر هيراقليتس وأتباعه الرواقيون على القديس يوحنا وإنجيله. وبهذا نصل إلى أكبر أثر لهيراقليتس في من بعده، وأعني المسيحية ممثلة في يوحنا. كأن فيلون قريب العهد من المسيحية وقد بشر بأغلب مذاهبها، ثم أتى القديس يوحنا فاعتنق آراء هيراقليتس. إن نظرية كان الكلمة أو اللوغوس كل به كون وبغيره لم يكن شيئا مما كون فيه كانت الحياة، وهذا تعبير هيراقليتي، هذا تعبير هيراقليتي. شفت إزاي أخذه يوحنا الإنجيلي من هيراقليتس. حقا إن يوحنا حاول بعد ذلك أن يصبغ نظرية هيراقليتس بصبغة مأخوذة من فيلون، فقال والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وإلى آخره. ومش هقرأ لكم الباقي، تقدروا تقرؤوه إن شاء الله في البحث، نزلوا رابط البحث في منتدى الدعوة أكرمكم الله، وبكرة هيكون إن شاء الله بإذن الله موجود في كل المنتديات، تقرأوا ماذا قال الدكتور علي سامي النشار في كتابه هيراقليتس فيلسوف التغيير وأثر هيراقليتس على إنجيل يوحنا. ربنا يبارك فيك أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اللغز عند سقراط، هنبدأ نجري في بعض الفلاسفة. اللغز عند سقراط ما يختلفش كتير عن هيراقليتس، ولكن يعني دارت المسألة حوالين الحوار، والحوار القاوم السوفسطائية اللي هم بيجادلوا للجدل. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، ربنا يبارك فيك يا رب. فقومهم بإيه؟ قومهم باللغز. إذن سقراط يعتقد، طبعا سقراط 469 369 قبل الميلاد، قاوم السوفسطائية باللغز، بالجدل، بالجدل، ولكن الجدل الحكيم، بالجدل الحكيم. ايضا سعى سقراط لتغليب اللغز على الايثوس. طيب هنعرف يعني ايه اللغز، ونعرف يعني ايه الايثوس، اللي مش هنتناوله في سقراط هنتناوله في افلاطون وهكذا عشان ما نكررش ان شاء الله. اللغز عند افلاطون، اللغز عند افلاطون، افلاطون 427 قبل الميلاد 347 قبل الميلاد. جميل. اللغز عند افلاطون ايضا يعني نقدر نلخص كده مقولة افلاطون في محاورة مع بارمينيدس، بيقول والان اذا كان الواحد غير موجود فانه لا يمكن ان نتصور اي شيء من الاشياء الاخرى. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما أخي. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، اللهم أمين. إذن ربنا يبارك فيكم. زي ما قلنا، في صوت إن شاء الله، في صوت إن شاء الله. زي ما قلنا أفلاطون قال إن الواحد إذا كان الواحد غير موجود، إذا كان الواحد غير موجود فإنه لا يمكن أن نتصور أي شيء من الأشياء. يعني سبحان الله، إذ أنه دون الواحد يستحيل أن نتصور الكثرة. نفس الموضوع، نفس موضوع الكثرة والواحد اللي قلناه عند أرسطو، أو اللي قلناه عند سقراط، أيضا عند أفلاطون. طيب على السريع بقى ناخد لوغوس عند أرسطو 322 قبل الميلاد، 384 قبل الميلاد، وإن شاء الله يعني اقرأوا في البحث هتستزيدوا فيه ما فيش مشكلة أبدا، ولكن أنا بختصر على قد ما أقدر لأن هيجي عند الرواقيين لازم أستفيد فيها إن شاء الله بإذن الله. طيب عند أرسطو، أرسطو عرف ثلاث ألفاظ، عرف اللوغوس وقال إن اللوغوس تشير إلى الأنظمة المختلفة من التفكير، الكلمة تدفع الآخرين للاقتناع عن طريق قوة الحب. جميل، طبعا يعني ده تعريف بيسميه أرسطو ذا ثري أبلز أو ثلاث طرق لإقناع الجمهور، أولها اللوغوس زي ما قلنا، وزي ما قلنا إنها الكلمة تدفع الآخرين للاقتناع عن طريق قوة الحجة. ثاني شيء الإيسوس، الإيسوس اللي احنا من شوية قلنا إن كان عند قلنا إنه كان عند سقراط كان بيحاول تغليب اللوغوس على الإيسوس. الإيسوس زي ما قلنا هنا بقى تعريفه إن أرسطو بيعرفه على أساس إنه الأخلاقيات، درجة المصداقية أو الجدارة بالثقة التي يؤسسها المؤلفون مع الجمهور من خلال كتابته. جميل، فضل البيسوس، البيسوس تعني المحرك الشعوري من خلاله يستطيع إقناع الجمهور عن طريق إثارة عواطفهم. دول الثلاث طرق للإقناع، منهم اللوغوس، الإيسوس، البيسوس، وزي ما قلنا بعض الفلاسفة يفضل اللوغوس على الإيسوس والبعض يفضل الإيسوس على اللوغوس وهكذا. طيب جميل، أيضا أرسطو قال إن اللوغوس بتعني تشير إلى قوة تماسك الرسالة، وهذا ما يوضح الزعم ومنطقية الأسباب وفاعلية مساندها الأسباب وتأثير الكلمات على المتلقيين. يمكن التعبير عنه بقول استئناف الجدال العقلي، ومعنى العقل عند أرسطو لا يقل تعبيرا عن معنى الكل أيضا. إذن أيضا نفس الموضوع، ويمكن أثيرة قضية اللوغوس في هل الإنسان حيوان عاقل أم الإنسان حيوان قادر أو كائن قادر على الكلام، وصار جدل طويل في المسألة دي. وعشان كده اللغة بالنسبة لأرسطو هي ببساطة مظهر لللوغوس الذي هو القدرة العقلية المميزة التي تجعل من الإنسان حيوانا عاقلا حسب رأي أرسطو. جميل، برضو مش هطول في أرسطو ونبدأ ندخل في أكثر فرقة أثرت أيضا في كاتب يوحنا وهي الرواقيين. اللوغوس عند الرواقيين، لو تلاحظوا ان احنا ماشيين بتسلسل زمني، ماشيين بتسلسل زمني، وهذكركم ان كل دي نقطة واحدة وهي تاريخ اللوغوس عند الفلاسفة اليونان. جميل، اللوغوس عند الرواقيين يعني هاخدها في نقاط ان شاء الله. الرواقيين قالوا ان العقل او اللوغوس هو المبدأ الفعال في العالم، كلمة المبدأ الفعال او المبدأ الخلاق، وهو الذي يشبع او سوري هو الذي ينتشر في العالم او ينشر الحياة في العالم او يشيع الحياة في العالم، وهو الذي ينظم ويرشد العنصر السلبي في العالم ويعنون المادة، ويعنون المادة. طيب قال زيوجانس اللائرثي عن مذهب الرواقيين، يقول الرواقيين، قال على مذهب الرواقيين، يقول الرواقيين أن اللغز هو المبدأ الفعال في الهيولي، إنه الله وهو السرمدي وهو الفعال لكل شيء من خلال المادة. يوحنا جاب ايه زيادة؟ يوحنا جاب ايه زيادة؟ انه الله وهو سرمدي اي ازلي وهو الفعال لكل شيء من خلال المادة. سبحان الله، ما رحناش بعيد ولا حاجة، ما رحناش بعيد. الدكتور حليم اسمر بيلخص فكر الرواقيين في نقاط، في نقاط دول ايه؟ بيقول اذا عرجنا على الفلسفة الرواقية والتي يمتزج نتيجها بنتيج الشرق ووعيه لمكنونات روح الحضارة، نجد ان اللغز يتجلى من خلال، نسمع بقى كده، النظام والغائية في العالم، اللوغوس يعادل مفهوم الله، يعادل مفهوم الله، اللوغوس يعادل مفهوم العناية والقدر، اللوغوس يعادل زيوس، اللوغوس هو المبدأ الخلاق في العالم الذي خلق العالم، المبدأ الذي خلق العالم. حد يعني يوحنا قال حاجة غير كده؟ ما قالش حاجة غير كده، بالعكس بالعكس، هنشوف هو ايه اللي زوده. اذا اللوغوس حسب الرواقية هو المبدأ الذي خلق العالم، اللغز هو القوة التي تنشأ وتشكل المادة وتعطي النمو للنبات والحركة للحيوان. اللغز يعطي الإنسان قوة المعرفة وقوة العمل الأخلاقي. جميع القوى تخرج من اللغز وكلها تعود إليه. العقل الخاص بالإنسان هو جزء من العقل العام. اللغز هو العقل الإلهي الإنسان المشترك، وبحسبه يعيش الإنسان حسب الطبيعة، ويتحقق هذا عند الفيلسوف. ثنائية اللغز، الفعل الباطني والكلام الذي يعبر عنه ظاهريا. موافقة الطبيعة عند الإنسان هي عبارة عن الحياة وفقا للعقل. واللغز هو سر الوحدة مع الإله، السر أو الاحتفال، واللغز صلاة، وهو الوسيلة الوحيدة للاتصال بالله. طيب ده فكر الرواقيين. ما تأثير فكر الرواقيين على كاتب إنجيل يوحنا؟ مش هنجيب حاجة من عندنا. الدكتور عثمان أمين في كتابه الفلسفة الرواقية نعم، الفلسفة الرواقية بيقيم مقارنة ما بين المسيحية والرواقية. بيقول في الباب الرابع، في باب الرواقية والمسيحية صفحة 286 ل 293، بيقول: إذا رجعنا إلى بعض آراء الباحثين المسيحيين، وجدنا منهم من يرى في المذاهب الرواقية تمهيدا للإنجيل. شوف بيتكلم عن الباحثين المسيحيين، بيقول إن هم بيروا تمهيدا، إن المذهب الرواقي تمهيدا للإنجيل. بل لقد ظهر باللغة الألمانية كتاب ذهب فيه صاحبه إلى أبعد من هذا، فقرر أن الرواقية أصل المسيحية، وجعل هذه العبارة نفسها عنوان كتابه: الرواقية أصل المسيحية. من المشهور لدى الباحثين في الإلهيات المسيحية أن رسائل بولس الرسول هي في لهجتها ومضمونها قريبة الشبه برسائل سينكا ومقولات أبيكتيتوس، وتعليل ذلك ما هو معلوم من نشأة بولس الرسول ببلاد ترسوس في وسط قد شاعت فيه الأفكار الرواقية. أظن واضح، بقى واضح الكلام تماما. أيضا بيكمل الدكتور، يعني أنا هختصر، ربنا يبارك فيكم وتقدروا تقرأوا الكلام ده في البحث. الدكتور عثمان أمين بيكمل وبيقول إن النظرية المسيحية التي تذهب إلى أن الله واحد ومتعدد في وقت واحد هي نظرة تمت إلى الفلسفة الرواقية بسبب وثيق، وأن أصولها مبسوط فيما كتبه سينكا. فإن سينكا يدعو القوة العظمى التي أبدعت الكون تارة الله المسيطر، وتارة الحكمة اللاجسمانية التي تخلق جليل الأعمال، وتارة أخرى يسميها الروح الإلهية التي تجود خلال الأشياء العظيمة عظيمها وحقيرها. شوف كلام واضح تماما. الأقانيم هم الأقانيم الثلاثة في كلام الرواقيين. طيب لما يجي يدافع بعض ضيوفنا يقول لك: لا استنى، في فرق، في وحدة الوجود مختلفة ما بينهم، هم بيؤمنوا بوحدة الوجود وإحنا ما بنؤمنش، في هم بيؤمنوا بفناء الشخصية بالموت وإحنا ما بنؤمنش، هم بيؤمنوا بجواز الانتحار وإحنا ما بنؤمنش. أنا قلت لكش أنت لازم تؤمن بكل اللي يؤمن به الفلاسفة، ولكن دلل لي أن ما تؤمن به وما يؤمن به الفلاسفة فيه اختلاف أو ليس هو الأصل. جميل. طيب كده نقدر نعتبر أن مرحلة الفلسفة كده نوعا ما، الفلسفة اليونانية كده خلصت. جميل. ناخد المرحلة الثانية. احنا قلنا في ثلاث مراحل: مرحلة اللغز في الفلسفة اليونانية، مرحلة اللغز في العهد القديم وفهم اليهود، وبعدها هناخد مرحلة فيلو والتمهيد لإنجيل يوحنا والتمهيد لفكر إنجيل يوحنا. ناخد المرحلة الثانية من مرحلة فهم اليهود للغز في العهد القديم. هناخد أمثلة من قلب الكتاب. زي ما قلت لكم افتكروا ان الكلمة المقابلة هذا بار هي الكلمة المقابلة للغز. جميل. او هو لغز في اليوناني. خلينا ناخد امثلة على السريع. هذا بار تعبر عن نطق الله وكلامه ووحي الانبياء ورسالاته كما فيه. اسمع بقى كده، تثنية 9:5: وليفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن الكلام اللي أقسم عليه الرب لآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا بار. المقطع بتاعه العبري أو المقابل العبري هو هذا بار برضو. في التثنية 12:32: كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. وبرضو هدفه في سفر حج 2:8: حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر. وأيضا الكلمة العبرية هدفه. في التكوين 16:13: فدعت اسم الرب الذي تكلم معها برضو الذي تكلم هنا هذا بار، برضو الذي تكلم هذا بار، يبقى إذن كلام الرب أيضا أطلق اللفظ على هذا بار على كلام الملاك في العدد 22-35، وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط هذا بار. في زكريا 6-4 فسألت الملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي، برضو الكلمة هذا بار. أيضا موجود الكلمة هذا بار بنفس المعنى في زكريا 1-9, 1-13, 1-14, 1-19, 2-3, 4-1, 4-4, 4-5, 5-5, 5-10، ودي أمثلة، دي أمثلة فقط. طيب أيضا مستخدم اللفظ للتعبير عن نطق الناس، نفس اللفظ دبار مستخدم للتعبير على عن نطق الناس، مش نطق الله فقط ولا حاجة. في تكوين 24-5 لا نقدر أن نكلمك بشر أو خير. طيب ده كلام الناس، كلام يوسف لفرعون مصر في تكوين 41-28 هو الأمر الذي كلمت به فرعون هذا بار. أيضا كلام بني إسرائيل لموسى في خروج 14-12 أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر هذا بار. الكلام القاسي والكلام السوء في خروج 33-4 فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء التعبير هذا في العبرية هذا بار. ومستخدم التعبير أيضا للتعبير عن الشيء أو الأمر أو الحدث زي تكوين 20-10، تكوين 21-11، تكوين 21-26، تكوين 22-16، تكوين 24-9 إلى آخره، ودي مجرد أمثلة. طيب خلينا كده خدنا الكلمة العبرية المقابلة للوغوس هو لوغوس. طيب خلينا بقى نشوف هو لوغوس في السبعينية، واضح كده؟ يعني بعد ما خدنا الكلمة في العبرية المقابلة للهو لوغوس هناخد كلمة هو لوغوس اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. إذن ده مفهوم شيوخ السبعينية المفترضين، ودايما أحب أسميهم شيوخ السبعينية المفترضين، هتعرفوا ليه لما نبقى نشرح السبعينية في الميزان إن شاء الله. طيب خلينا ناخد كده عبروا عن كلام الله، شيوخ السبعينية المفترضين عبروا عن كلام الله في ترجمتهم للعدد 11-23، فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب الآن ترى أيوة في كلامي أم لا. كلامي هنا هو لوغوس بالتعريف بنفس الإعراب فاعل. طيب أيضا وللتعبير عن كلام ملاك الرب في لزوجة اللي ظهر لزوجة منوح في قضاة 13-12 فقال منوح عند مجيء كلامك، ده بيكلم مين؟ الملاك، ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته. أيضا للتعبير عن أحد كلمات الرب، مش كلمة الرب، لا أحد كلمات الرب، ففي هوشع 23-14 وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من الجميع الكلام الصالح. كلمة واحدة هنا لوغوس، يبقى ده مش ده الرب الإله ما عندوش كلمة واحدة بقى، ما عندوش ابن واحد لوغوس واحد، ده عنده لوغوس كتيرة، عنده لوغوس كتيرة. طيب جميل، وده لوغوس منهم. طيب أيضا للتعبير عن كلمة نبوخذ نصر في صموئيل الأول 18-26 فأخبر عبيد داود بهذا الكلام فحسن الكلام في عين داود أن يصاهر الملك. كلمة فحسن الكلام هو لوغوس في السبعينية. طيب للتعبير عن كلام داود نفسه، يبقى كان كلام عبيد داود الوقتي كلام داود نفسه في صموئيل الثاني 14-13 وتكلم الملك بهذا الكلام كمذنب هو لوغوس. برضو في صموئيل الثاني 14-17 فقالت جاريتك ليكن كلام سيدي الملك عزاء، ايضا هو لوغوس بالتعريف وبنفس الصيغة اللي جت في يوحنا. طب جميل، كلمة نبوءة، كلمة نبوءة، النبوءة التي صارت لإرميا مثلا زي النبوءة اللي صارت لإرميا على باروخ في إرميا 45-1، الكلمة التي تكلم بها إرميا النبي إلى باروخ ابن نيريا. طيب جميل، هو لوغوس، اذا دي كلمة إرميا، وحي إرميا، نبوة إرميا على باروخ. أيضا نبوة إرميا أخرى في 44-1، الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر. أيضا الكلمة التي صارت إلى إرميا من الرب في إرميا 40-1، الكلمة هو لوغوس التي صارت إلى إرميا من الرب. طيب أيضا للتعبير عن الخبر أو الأمر زي يونان 3-6 وبلغ الأمر هو لوغوس ملك نينوى فقال فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه. أيضا في دانيال 2-11 والأمر هو لوغوس الذي يطلبه. كده أعتقد أنه واضح قوي استخدام الكتاب لكلمة هولوغوس باللغة اليونانية في السبعينية وهذا بار في اللغة العبرية. ايه اللي عامل المشكلة؟ ايه اللي عامل المشكلة عند اليهود؟ اليهود في كتاباتهم في العهد القديم عندهم اسلوب شعر، الشعر العبري، الشعر العبري، فعندهم تشبيهات كتير من الكتاب، معظم الكتاب تشبيهات مرتبطة بالشعر العبري، عشان كده عبر عن الحكمة في صور يعني تكاد تكون فيها تجسيد، ولكن فاهمين ان ده اسلوب شعري. طيب زي ايه؟ زي سفر الحكمة مثلا، في سفر الحكمة تقرأ في الاصحاح واحد من عدد واحد لعدد 11، في العدد 4 تقرأ ايه؟ ان الحكمة لا تلج النفس الساعية بالمكر، ولا تحل في الجسد المسترق للخطية. هنا في يعني استبعاد الحلول ولوج النفس الى اخره، جميل، خير ان شاء الله باذن الله. فده بالنسبة لسفر الحكمة. في سفر الحكمة ايضا اصحاح 18 15 16 هجمت كلمتك، اسمع كده تعبيرات فيها تشبيهات، هجمت كلمتك القديرة من السماء من العروش الملكية على أرض الخراب بمنزلة مبارز عنيف. طبعا اوعى تعتقد ان كلمة الحكمة هنا جاية بلغز، لا لا لا، كلمة الحكمة جاية باللفظة اليونانية صوفية، صوفية، عشان ما فيش حد يقول لها هو اللغز، فهمت عليها ازاي؟ طيب ده في سفر الحكمة. في سفر يشوع ابن سيراخ، في طبعا دي اثار قانونيه ثانيه ولكن نلزم بها ضيوفنا الارثوذكس. طيب بيقول ايه في اصحاح واحد عدد واحد؟ كل حكمه فهي من الرب ولا تزال معه الى الابد، الى الابد، شفت ازاي؟ ايضا في نفس الاصحاح واحد عدد 3، ومن يستقصي الحكمه التي هي سابقه كل شيء، شوف ازليه وحاجه كده غريب. طيب في 4 قبل كل شيء حيزت الحكمه ومنذ الازل فهم الفطنة. في العدد 5 ينبوع الحكمة كلمة الله في العلا ومسالكها الوصايا الأزلية. في أيوب 28-12 أما الحكمة فمن أين توجد؟ في أمثال 21 الحكمة تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها، اللي يسمع يقول ده في الحكمة دي عبارة عن إنسان بيمشي في الشارع، وعشان كده يعني فكرة تجسد اللغز يستوعبها ضيوفنا لما يقرأوا الكتاب، ولكن لا يستوعبها تماما اليهود بالطبع يعني. ايضا في امثال 2:2 حتى تميل اذنك الى الحكمة، الى الحكمة. ايضا في امثال 2:10 اذا دخلت الحكمة قلبك دخول وخروج الى اخره. امثال 8:1 لعل الحكمة لا تنادي، لا تنادي والفهم الا يعطي صوته. امثال 8:12 ان الحكمة انا الحكمة، شوف انا الحكمة اسكن الذكاء واجد معرفة التدابير. هنا تحس ان الحكمة مخلوق، يعني حاجة مخلوق بيمشي ويروح ويجي، حاجة زي كده اللي يقرأ حاجة زي كده، ولكن زي ما قلنا ده اسلوب الشعر العبري وهم عارفينه كويس جدا ومدركينه، ولم يقل احد من اليهود ان الحكمة هي ذات مستقلة او غيره اطلاقا. طيب في امثال 8:22 الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، شفت ازاي؟ طيب في امثال 8:23 منذ الازل مسحته منذ البدء منذ اوائل الارض، وهي دي برضو يقول لك اهو هو ده يسوع، هو ده الابن. في ده مين؟ ده ضيوفنا النصارى وليس اليهود او اصحاب العهد القديم. في امثال 9:1 الحكمه بنت بيتها نحتت اعمدتها السبع. طيب او نحت اعمدتها كده اظن اتضح تماما فهم الحكمه وفهم اللوغوس وهو لوغوس وهدفات في العهد القديم، جميل. واحنا فهمنا كويس قوي بصوره طيبه اللوغوس في الفلسفه اليونانيه. المرحله الثالثه من اهم المراحل وهي خلط المرحلتين السابقتين، فيلو او فيلون كما يكتبها البعض بالعربيه، فيلو من سنه 20 قبل الميلاد الى سنه 50 بعد الميلاد. يهودي، شوف اللي فاتوا كانوا فلاسفة واللي فاتوا كانوا يدركوا العبرية جيدا، لو قلنا شيوخ السبعينية مثلا يدركوا العبرية واليونانية. فيلو معروف انه لا يدرك العبرية، يدرك اليونانية فقط، وفيلسوف، جميل. اذا بقى عنده كتاب وفي نفس الوقت تخصصه فلسفة ويجيد اليونانية اللي هي لغة الفلسفة، فبدأ يتناول الترجمة السبعينية مع الفلسفة اليونانية وبدأ يكون فكره ويدور ويتمحور حول اللوغوس. وهنا بدأت المشكلة الكبيرة واللي بدأت تجهز لظهور بداية إنجيل يوحنا. بداية إنجيل يوحنا ويعني دمج فيه الفلسفات الهيلينية مع الميثولوجيا الإغريقية مع الكتاب. نعم الممرة. نعم ده خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. في مقاطع إن شاء الله بإذن الله هنسيبها للرد على الرد إن شاء الله بإذن الله. في مقاطع وأشياء هنسيبها للرد على الرد إذا كان في رد إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن كان مذهب اللوغوس عند فيلو مذهب محوري تماما، وزي ما قلنا نتج عنده من يعني خلط الفلسفات الهيلينية مع الفهم الكتابي. وعشان كده هو يقولك أول ما يعني بدأ بتفسير الكتاب بالتأويل. أيضا استخدم اللوغوس كشكل من الخطاب، فيما يسمى بأدب الحكمة اليهودي. أدب الحكمة اليهودي، استغل أدب الحكمة اليهودي في مفهوم الحكمة، وبدأ يخلط وينتج المذهب بتاعه. مذهبه عبارة عن إيه؟ مبني على العلاقة بين الله والعالم. مشكلة فيلو إنه مش قادر يقول لك إلهيم لا يختلط بالعالم. واضح كده؟ يقولك إلهيم لا يختلط بالعالم، فيحتاج وسيط. يبقى إلهيم موجود بس عاوز يتدخل في العالم، لكن هو سامي قوي، فازاي يتدخل في العالم؟ لازم يكون فيه وسيط. شوف فكرة اللوغوس، وبما انه قلبه وسيط بصورة صريحة فاحتاج للتجسيد، احتاج لتجسيد اللوغوس. جميل؟ طيب إذن قلنا ان محور دراسة فيلون مبني على العلاقة بين الله والعالم من خلال مذهبه في اللوغوس. ومذهب تيلو في اللوغوس بيمثل بشكل واضح الاقنوم الثاني في الاله الواحد، مثل اقنومية قوة الله المبدعة الحكمة. ان الخالق الاعظم الله وما يليه، في إله بيقول ان الخالق الاعظم هو الله وما او إلهيم، وما يليه هو الحكمة او كلمة الله ويقول ان اللوغوس لها العديد من الاسماء كما كان زيوس. عندكم المراجع ان شاء الله ترجعوا لها، ما فيش اي مشكلة ابدا، اللي كتب فيلو فيها الكلام ده، وعندكم روابط لاعمال فيلو ان شاء الله باذن الله. ايضا اللوغوس لها اعمال ووظائف متعددة. اللوغوس الالهية لا تمتزج بالاشياء المخلوقة والتي قدر لها الموت. ده كلام فيلو. مصطلح اللوغوس تجده مرارا وتكرارا في اعمال فيلو. وهجيب لك بس مقطع كده من احد كتبه اللي تحت عنوان Who is her of things divine، بيقول على لسان الحكمة، يعني بيجعل الكلمة الحكمة تتكلم او اللوغوس يتكلم. يقول ايه اللوغوس؟ بيقول ايه فيلو؟ خلى اللوغوس يقول ايه؟ اقف بين الله وبينك، انا لست غير مخلوقة. لاحظ انه بيتكلم يعني بالمؤنث، بيتكلم عن اللوغوس عموما. جميل، لان هو بيخلط ما بين اللوغوس والحكمه، فمش عارف يتكلم بالمؤنث ولا بالمذكر، مش مشكله. اقف بين الله وبينك، انا لست غير مخلوقه مثل الله. اذا بيقول انا مش مخلوقه، الحكمه او اللوغوس بيقول انا مش مخلوق زي الله، ولا خلقت مثلك. يبقى انا لست غير مخلوق مثل الله، يبقى انا لا انا غير مخلوق زي الله ولا انا مخلوق مثلك يا انسان، ولكني في وسط الطريق بين الطرفين، رهينة في كل من الجانبين. شفت الحكاية؟ شفت القصة وصلت فين؟ حل وسط. نفس اللي يحصل مع أريوس بعدين، مشكلة اللوغوس، معضلة اللوغوس، وهنعرف منين المشكلة جاية منين بعدين. فيلو قال أن اللوغوس أول القوة الصادرة عن الله، وأنه محل الصور والنموذج الأول لكل الأشياء، وهو القوة الباطنية التي تحيي الأشياء. لاحظ أكرمك الله التعبيرات دي بصورة دقيقة، لأنها هي التعبيرات التي تسربت إلى العقيدة النصرانية. طيب وهو القوة الباطنة التي تحيي الأشياء وتربط بينها، وهو يتدخل في تكوين العالم لكنه ليس خالقا. شوف التطور، تطور هنا هتلاقي بعدين يحرر من عمله وسيط، رغم من عمله لكن ما قدرش يقول انه خالق، ومش عاوز يقول انه مخلوق. شوف الحالة الوسط دي، الحالة الوسط. طيب، وهو الوسيط بين الله والناس. شوف كلمة الوسيط بين الله والناس، اعمل سيرش كده بين الوسيط بين الله والناس، هتلاقي في الكتاب. وهو الذي يرشد بني الإنسان ويمكنهم من الارتفاع إلى رؤية الله. رؤية الله، شوف كلمة رؤية الله، حط دوائر دوائر وانت تعرف من أين أتت العقيدة الكنسية. ولكن دوره هو دائما دور الوسيط، ولكن يقينه، يقين فيه له أنه إلهي، سيس إلهي، شيء إلهي. طيب، حتى إن فيلو لما جه يترجم أو يفسر ويترجم تكوين 1:27 اللي قال فخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، قال كده جعل رجالا قبالة صورة الله، جعل صورة الله الموجودة هذه التي هي مثال لكل الأشياء الأخرى اللي هي بتمثل الطراز البدائي لأفلاطون. وكده أصبحت اللوغوس نوع من الظل ألقاه الله. لكن فكرة التجسد الحقيقي عند فيلو في حواليها نقاش، يجب أن نناقش هل فيلو بالفعل جسد اللوغوس وجعلها كذات متميزة أم لا. ده نقاش يطول ولن نتهم به فيلو كاملا يعني، ولكن كما ترى يعني فيه كيان، فيه كيان وإن لم يكن بالتجسد كما قال النصارى بصورة صريحة. طيب، تأثير فيلو على كاتب إنجيل يوحنا، زي ما قرينا قبل كده الدكتور علي سامي النشار في كتابه هيراقليطس فيلسوف التغيير، قلنا بيقول ظهر الأثر الهيراقليطي واضحا في فلسفة فيلون فيلسوف اليهودية الكبير، فقد أخذ بفكرة اللغز كما وضعها هيراقليطس، وقد أثر فيلون في القديس يوحنا الإنجيلي إلى آخره. طيب، الدكتورة أميرة حلمي مطر بتقول لقد أثرت نظرية فيلو في العقيدة المسيحية وظهرت أثرها في إنجيل يوحنا، وهو الإنجيل الرابع الذي يرجح أن يكون قد كتب في القرن الثاني الميلادي وتأثر كاتبه بفيلو. كده أدى الأمور بقت واضحة تماما. في نقطة يعني أخيرة في المجال ده، هو تأثير أفلوطين اللي هو سنة 204 ميلادية 269 غير أفلاطون، أفلاطين غير أفلاطون، على أحد أباء الكنيسة، لأن أنا ممكن أجيب لك أباء الكنيسة وفكرهم في اللوغوس، فده هيطول المسألة، هتطول تماما ويعني مش يعتبر مش موضوعنا ومش عاوزين الناس تمل مننا، فخدت مثال واحد وهو تأثير أفلاطين على أغسطينيوس، وبرضو مش هشرح فيه قوي، حضرتك ممكن تقراه عشان برضو الوقت، ربنا يبارك فيكم يا رب. وعموما يعني فكرة العقل الكلي اللي هو سيوس اللي ولد الكون بحيث اتصل الوالد بالمولود، ده عند أفلاطين. في عند أغسطينيوس الله خلق الكون من لا شيء بحيث انفصل الخالق عن الخليقة إلى آخره إلى آخره، وتلاقي كل شيء بي عندك بالصفحة. وعشان ما طولش أكرمك الله، أحب أعرج على اللغز عند أريس. كده احنا خدنا من 500 سنة قبل الميلاد وحتى وصلين الوقت إلى 400 سنة بعد الميلاد، بعد الميلاد كده عرجنا عليها كده مرورا من الفلسفة اليونانية إلى الكتاب إلى فيلو، وهو ده اللي يعني جهز لخروج إنجيل يوحنا. ونمر بالمرة على أريوس وفكره في اللغز. أريوس قال إن الكلمة كائن متوسط يعبر الهوة التي لا تعبر بين إلهيم والعالم، نفس اللي قاله فيلو، نفس اللي قاله فيلو، خلق إلهيم الكلمة ليخلق به العالم والمادة. ده كلام أريوس. أريوس قال إن المسيح خالق ومخلوق، خالق الكون ومخلوق من الإله. وهنا شوف النقاشات اللي انت بتديرها مع ضيوفك دايما بيبقى فيها جزء من اللي احنا بنقوله ده. ايضا قال بان الكلمة ليس بإله، الكلمة ليس بإله، اللغز ليس بإله، بل مولود من الله الآب، فهو لا يشاركه طبيعته بل تقوم بينهما علاقة تبني. فالكلمة إذن ليس بأذلي، بل هو مجرد خليقة ثانوية أو خاضعة. ده كلام أريوس، ده كلام أريوس، وأريوس يعني وإن كان يتهمون بالهرطقة ولكن يعني هو يعلم الكتاب ويتكلم من الكتاب. طيب أيضا طبعا الكلام ده كله يخالف العقيدة الكنسية اللي بتقول أن المسيح مولود غير مخلوق، وهو بقنومه الأذري قبل أن يولد من العذراء مريم قبل الدهور ومنذ الأزل، وهو من ذات جوهر الآب ومن طبعه، وأنه لم تمر لحظة من الزمن كان الأب موجودا من دون اللوغوس، وهو المسيح قبل التجسد. ده عقيدة الكنيسة. طبعا اشتعل خلاف ما بين أريوس ورجال الكنيسة في هذا العصر، وحسم بحرمان أريوس في مجمع نيقية سنة 325، واستمرت دعوة أريوس في الانتشار. بيتكلم العلامة اللاهوتي الأنبا غريغوريوس عن فكر أريوس، بيقول تعليم أريوس نادى بإمكانية التغيير الأخلاقي عند المسيح، وأنه لهذا كان الكلمة قابل للنمو أو التطور الخلقي. ده بيفكرني بنبوءة عمانوئيل لما قلنا قبل أن يعرف الصبي أن يفرق بالخير والشر، نفس الكلمة اللي أنا قلتها لما كنت بشرح نبوءة عمانوئيل، الوقتي يعني بينقضها الأنبا غريغوريوس على فكر أريوس، ولكن هو استشفها من الكتاب إلى آخره إلى آخره. ويعني ده اللي حصل، وانتهى الأمر بحرمان أريوس وأتباعه. طيب من موقع معروف بعدائه للإسلام، ومعلش يعني أنا عارف أنا مطول عليكم، استحملوني أكرمكم الله. يعني موقع معروف بالعداء للإسلام بيوضح تأثر أريوس بالفلاسفة، وأنا بجيب الموقع ده يعني عشان بس أقول لك هم نفسهم بيعتقدوا أن بعض أهل العقيدة وإن كانوا يسموهم هرطقة تأثروا بإيه؟ بالفلاسفة. جميل؟ وحضرتك ممكن تقراه، المهم مش هطول عشان يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. انتهى الأمر ده، وصلنا للبابا بندكت السادس. إيه علاقة بندكت السادس باللغز؟ في خطاب له ليس بالبعيد يعني بدأ بيقول بعض الكلمات هسمعها لكم على السريع كده. بيقول ايه؟ لقد اقتبس يوحنا الآية الأولى من سفر التكوين، وهي أول آية في التوراة كلها، فاستهل بها مقدمة إنجيله فقال في البدء كانت الكلمة. على فكرة الكانت، حياك الله أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. الكانت كانت، ما قالش كان بس خير إن شاء الله، كانت اللغز الكلمة، إنه بالضبط اللفظ الذي استعمله الإمبراطور. ده كلام البابا بندك. الله يفعل باللغز، واللغز يعني العقل كما يعني في ذات الوقت الكلمة، أي أنه خالق وقادر على التعبير والتواصل، وبالتحديد هو يفعل ذلك بوصفه عقلا. ده كلام البابا. طيب بيضيف بيقول إيه؟ هكذا قدم يوحنا القول الفصل المعبر عن المفهوم الإنجيلي لله، القول الذي تجد في جميع معارج العقيدة الإنجيلية المتشبعة الشاقة في معظم الحالات، التركيب الذي يجمعها في البدء كان اللوغوس، واللوغوس هو الله، ذلك ما قاله يوحنا الإنجيلي. ده كلام بندك. جميل. بيكمل في اعتراف صريح بعلاقة عقيدته بالفلسفة اليونانية، وبيقول ايه؟ على أن اللقاء بين الرسالة الإنجيلية والعقل اليوناني لم يحصل بمجرد المصادفة. ركز أكرمك الله، ده كلام يعني أكبر رجل في عقيدة الكاثوليك. إن رؤية القديس بولس التي انسدت دونه طرق آسيا، والذي رأى في المنام رجلا من مقدونية يناديه تعالى ساعدنا، أعمال الرسل 16:16، إن هذه الرؤية يمكن تأويلها كتكشيف للقاء الدخيل الضروري بين العقيدة الإنجيلية والبحث العقلي اليوناني. عقيدة الإنجيلية مع البحث العقلي اليوناني، وبيفخر بذلك. إلا أكثر من كده بيقول، والواقع أن هذا اللقاء قد بدأ قبل وقت طويل. إن اسم الله المليء بالأسرار الذي كشفت عنه شجرة العليقة المشتعلة، والذي به يتميز هذا الإله عن جميع الآلهة الأخرى المتعددة الأسماء، والذي صرح بكل بساطة قائلا أنا هو، يشكل تحديا لمفهوم الأسطورة، ويحمل بين طياته مماثلة داخلية مع محاولات سقراط تجاوز الأسطورة والتغلب عليها. هذا ثاني اعتراف. بيشبه لقاء موسى برب العالمين في العليقة بنظرية سقراط في تجاوز الأسطورة. جميل. الأكثر من كده بيقول إيه؟ وهكذا، فعلى الرغم من الصراع المرير مع الحكام اليونانيين الذين كانوا يريدون الحصول بالقوة على انخراط الناس في نمط الحياة اليونانية وفي العبادة الوثنية الإغريقية، فإن العقيدة الإنجيلية في المرحلة الإغريقية قد التقت، اسمع كده، قد التقت مع ما كان يمثل الأفضل في الفكر الإغريقي على مستوى عميق جدا، فنتج عنه تعايش سلمي ومتبادل تجلى بوضوح في أدب الحكمة الذي ظهر بعد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا هو الفكر الظني لهذه العقيدة التي بدأت من فلاسفة الإغريق وانتهت بخطاب البابا بندكت السادس، تجد تفوح منه رائحة الفلسفة اليونانية، تفوح بصورة فجة، وأحيانا تسعى للتجميل لتجميل العقائد والنصوص، النصوص التي سبق نسجها والعقائد التي سبق حياكتها كما نرى. كده أعتقد صار الأمر واضح جدا، وكده بقى يعني بداية إنجيل يوحنا يعني شيء منطقي جدا بالنسبة لهذا التطور الفلسفي اللي ساهم فيه بصورة كبيرة فيلو اليهودي. جميل. كده خلصنا الكلمة لوغوس. نرجع تاني لموضوعنا أكرمكم الله. طبعا شايفين بناخد كلمة وصلنا لكان عند الله، وصلنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. خدنا في البدء، خدنا كان، خدنا ال، خدنا الكلمة، وخلصنا كده الكلمة والكلمة كان عند الله. كان عند الله طبعا وورد with في اللغة الإنجليزية، him pro في اللغة اليونانية، him pro أو him pros. جميل. نفس him ديت هي نفسها الماضي المستمر اللي اتكلمنا عليه، صح كده؟ حياك الله أخي، ربنا يبارك فيك رب. يبقى برضو نفس النقد الموجه سابقا لمسألة الماضي المستمر ودلالاته موجه هنا أيضا في النص الإنجليزي. was the، was ذا تعني انه كان وخلاص، كان the word، كان the logos، كان. سبحان الله. طيب جميل ممتاز. برو لما سألنا عنها احد ارباب العقيدة الارثوذكسية قال تعني face to face. لما سألنا هل تعني معية مكانية ولا معنوية، قال نفس اللفظ كده face to face. معية مكانية يا راجل، face to face ده ما تعنيه كلمة برو حسب ما يقول يعني أرباب هذه العقيدة. إذن ده تواجد مكاني face to face. طيب مش عاوز أعلق على الحكاية ديت، يعني هنعلق عليها بعدين إن شاء الله، بإذن الله هيجي الوقت ونعلق عليه. طيب ندخل في كلمة الله والكلمة كان عند الله. كان عند الله في اللغة طبعا في اللغة الإنجليزية جاية God بالجي كابيتال، في اللغة اليونانية تون سيو، وزي ما قلنا تصريف الكلمات يعني سيوس هي سيون، بس حسب فاعل تجي سيوس، نفس كلمة لوغوس اللي احنا شفناها. واضح كده؟ يعني نهاية الكلمة ما بتعنيش انها كلمة تانية في اليونانية، لا بتعرفك اذا كانت مفعول به الى اخره. وهنا هتشوف اداة التعريف ما جاتش فوق، عشان كده تعرف ان هنا مفعول به، وضعها هنا مفعول به، عشان كده ما جاتش هو جات تون، وما جاتش سيوس جات سيون. كده واضح؟ عشان ما فيش حد يشوفها كده شكلها مختلف فيقول لا ده مش سيوس مثلا. نعم جميل. طيب المرادف لها ال اخي او ضيفنا حابب تعلق على حاجه في فعل الكينونه حابب تعلق على حاجة في فعل الكينونة هنا؟ عموما يعني بعد لو حضرتك عندك اي شيء اكتبه ان شاء الله باذن الله وبعد الدرس نكمله، وقول حضرتك لو عندك حضرتك اي تعليق يا ريت بس اكتبه بس في ورقه كده وان شاء الله نسمعه. طيب اذا تنسيس في العبري اللي هو في ترجمه الاتش ان تي جايه هايلوجين. ليه انا عمال بقول العبري واليوناني هنا؟ عارف ليه؟ لان اللغز كان عند مين؟ كان عند تنسيس. تنسيس الله الله الله. طيب هو تونسين اللي ها إلهين مش دي بتعني عند ضيوفنا او عند اهل الكتاب الاله الجامع؟ يعني بتعني الثلاث اقانيم؟ هل استطيع سؤالي لكل ضيوفنا، طبعا ما نجاوبش الوقت نجاوب بعد الدرس، هل تونسين او ها إلهين تعني يسوع؟ نقدر نقول يسوع هو ها إلهين؟ ما ينفعش. هل ينفع الروح القدس نقول هو ها إلهيم؟ ما ينفعش. هل ينفع نقول الأب ها إلهيم أو تنصيص؟ لا ما ينفعش. طب يبقى مين اللغز كان عند مين؟ كان عند التلاتة بمفهوم ضيوفنا. الله ده كده بقت مشكلة كده. لو أقرينا هذا الكلام معناه أن في هذا العدد أقنوم رابع، وعلى المتضرر أن يأخذ المايك بعد الدرس ويقول أنت بتخرف على طول راحتك قول، بس تقول بخرف ليه؟ أنا بقول والكلمة كان عند الله. هو لوغوس كان مين عند مين؟ عند إلهيم. هو لوغوس كان عند مين؟ عند تنسيس. تنسيس جميل. طب ما هو يعني جميل لما نقول الترجمة العبرية للعهد الجديد ليس لها مدلول، احنا بدأنا باليوناني. لما بنقول الترجمة العبرية بنكمل يا جماعة ربنا يبارك فيكم، بنكمل يعني لما نقول لما نتكلم العهد القديم نكمل بالجديد، عبري نكمل باليوناني، لما نتكلم باليوناني نكمل بالعبري على طول. فده بيؤكد ده، ولكن هو مش لوحده. انا قلت تونسيون ودلالتها، وقلت المقابل لها وتأكيدا لها هي ها إلهيم. طيب ما احنا ممكن نأكد بحاجات تانية، ديو في الفرنسية، في الديوم في اللاتينية مثلا على سبيل المثال. اذا كل الالفاظ وكل الترجمات بتقول الله الجامع. اذا عندنا اقنوم رابع في هذا العدد، في هذا اللفظ، في هذا التعبير، والكلمة كان عند الله. اذا اللوغوس اقنوم رابع غير تونسيوم او هائله. جميل كده. يعني اعتقد ان مفيش حد من ضيوفنا يقدر يقول بالكلام ده. اذا يجب ان احنا يعني نفهم فهم اخر، يجب ان احنا نفهم فهم اخر. لو فهمنا النص على هذا الاساس هيكون عندنا مشكلة كبيرة جدا، ويعني هيبقى موقفنا وحش جدا ككتابيين اللي يفهم الكلام. طيب ناخد اخر مقطع وهو مهم جدا، اخر مقطع، ويعني معلش استحملوني، هو يعني الدروس اللي بتبقى زي كده بتبقى طويله شويه، استحملوني اكرمكم الله، ويعني خير ان شاء الله باذن الله، خير ان شاء الله باذن الله. الاسماء التي تستخدمها في اليونانيه للتعبير عن ذات الاله كلها ماخوذه من الاسماء الالهيه اليونانيه. نعم صحيح صحيح، هنوضح ده ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني من علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب ان شاء الله. الجزء الاول كان علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، الكائنات الكتابيه، الجزء الثاني هيكون عقائد كتابيه ان شاء الله باذن الله، هتناول فيه كل الميثولوجيا في العقائد، الميثولوجيا في العقائد. طيب وكان الكلمه الله. اخطر ما في هذا العدد هذا التعبير، مره اخرى اخطر ما في العدد هذا التعبير. ليه؟ لأنه تعبير صريح، وكان الكلمة الله. يا الله كان الكلمة الله، كده وقعنا في مشكلة بجد، كده وقعنا في مشكلة. كان الكلمة الله، ربنا يبارك فيك يا أخي، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب ده يعني هياخد مننا شوية، معلش يعني أنا حامل بس هم إن أنتوا هتزهقوا أو هتتعبوا من الكلام، لانه في جزء لغوي كبير، فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. اذا اخر مقطع اللي هو كيثيوس ان هولوس، كيثيوس ان هولوس، وهنا عندنا معضله. معضله ايه هي المعضله؟ شوف التعبير، شوف التعبير بتاع ك كيه ثيئوس مش معرفة صح؟ ما فيش أداة بأي في اليونانية. إذا لم يكن هناك أداة تعريف فالاسم منكر. ليه؟ لأن ما فيش أداة تنكير في اليونانية، يعني لا تحتاج إلى أداة تنكير في اليونانية، ما فيش. فإما تحط عاوز تعرف اسم حط له أداة تعريف، عاوز تنكره شيل أداة التعريف. جميل؟ طيب يبقى هنا مش معناها الله، ده عندنا مشكلة هنا مش معناها الله. طيب هو لوغوس بعدهن بعد الفعل، طب يبقى ما ينفعش الكلام ده. لا ما احنا لسه قايلين من شوية اكرمكم الله، انا بكلم المسلمين الوقت، ما تقوليش لا اصل الكلمة جاية بعد الفعل. لا ليه؟ لان احنا قلنا في اليونانية ترتيب الكلمات انت حر فيه. اما لا اعرف منين بقى يعني هيصة احط الفعل في الاخر والمفعول به في الاول، ينفع الكلام ده؟ ينفع. ليه؟ لان بيعرف قلنا اعراب او جنس واعراب الكلمة من نهايتها ومن ادوات التعريف. فمثلا هولوغوس هنا جاي الاخر، فنقدر نقول ايه؟ سيوس كان الكلمة. ها ينفع نقول سيوس كان اللوغوس؟ ما ينفعش. ليه؟ احنا قلنا لوغوس هنا فاعل، لوغوس هنا فاعل. ليه؟ لان المقطع اوس في النهاية، وكمان أداة التعريف هو، يبقى كده لغز فاعل. طب بس أنا عندي مشكلة تانية، إيه هي؟ سيوس فاعل. الله، سيوس فاعل يا راجل. آه ليه؟ عشان في المقطع أص. يا الله. أمال ليه مفيش حد يتكلم على الموضوع ده؟ لا بيتكلم. هقول لك أنتوا جهلة. إيه بس استنى، أنت زعلان ليه؟ إيه اللي مزعلك؟ هقول لك انت ما تعرفش قاعدة كولويل. ايه يا عم؟ طب ماشي فهمنا يا سيدي ايه قاعدة كولويل بس بالراحة علينا كده. قال لك لا ده موضوع كبير قوي. ايه الموضوع كبير ايه؟ قال لك قاعدة كولويل دي بتقول لك إيه؟ ان في حاجة الاول اسمها البريديكات نومينيتيف. ايه هو البريديكات نومينيتيف عشان يعني نبقى واضحين لما نيجي، لان هو مدار القاعدة كلها حوالين اللفظ ده او الاكسبريشن ده. هو الاسم اللي بيتبع فعل ربط زي فعل الكينونة او غيره، فعل بيربط باقي الجملة وبيكون مساوي لفاعل الجملة. خلينا نسميه مجازا فاعل متمم. يعني اذا ممكن يكون فيه فاعل وفاعل متمم مجازا، مجازا عشان ما نقعدش نقول البريديكات نومينيتيف البريديكات نومينيتيف. جميل؟ يبقى كل بيكون هو مساوي لفاعل الجملة. جميل. طيب نص قاعدة كولول بيقول ايه؟ يعني هنوضح بصورة على قد ما نقدر، بس ما يعني مفيش حد يزهق مننا ان شاء الله باذن الله، مفيش حد يزهق مننا عشان الموضوع طويل، ولكن هنشرح على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله. طيب وبرضو في الفايل المكتوب هتلاقي فيه تفصيل يعني الى ابعد حد ممكن ان شاء الله باذن الله. طيب اذا عندي زي ما احنا شفنا في عندنا مشكلة في النص ده، كي ثيوس هن هولوس. ثيوس نهايتها فاعل، وهن زي ما قلنا اللي هي فعل الكينونة إيمي في الماضي المستمر، وهو زي ما قلنا أداة تعريف لمفرد مذكر الفاعل، ولوغوس فاعل زي ما انت شايف الأوس في النهاية مفرد مذكر فاعل. جميل. طيب قاعدة كولول بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو جه معلش خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، بتقول لك لو جه البريديكات نومينيتيف ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده وبيكون مساوي للفاعل اللي هو في حالتنا هنا ثيئوس. حط النص قدامك اكرمك الله وحاول تتابع معايا، ما تعقدش الدنيا، لان لما بحس ان قدام متعقد يعني بعيد وزيد. فربنا يبارك فيكم، حطوا النص قدامكم وحاولوا تتابعوا معايا. كلمه ثيئوس هنا اللي هتبقى عندنا البريديكات نومينيتيف اللي احنا هنشرح حواليها دلوقتي، واللي بتتكلم عليها قاعدة كولول. هناخد مثال اوضح نشرح عليه قاعدة كولول اللي هو كولول نفسه شرح عليه. طبعا قاعدة كولول يعني عملها كولول سنة 1931 ونشرها في مجلة في مجلة الجي بي ال سنة 1933. اذا قاعدة حديثة ويمكن لما سألنا القمص عبد المسيح بسيط يعني ايه رأيك في قاعدة كولول كان صريح جدا وقال يعني انها قاعدة حديثة وقال لا ان يعني هنا سيوس صفة اكتر منها يعني فعل. جميل. وهنا يعني تقريبا هو نقد الجزء ده من انجيل يوحنا ونهاه، وعشان كده مش هنتكلم فيه، هنتكلم احنا مش هنتكلم في نقد كلامه لان هو مستطق معانا تماما في النقطة دي، ما فيش اي مشكلة فيه، ولكن هنكمل شرحنا للمسألة. طيب كولول بيقول ان البريديكيت نوميناتيف الغير مسبوق بأداة تعريف وسابق للفعل لا يحتاج الى التعريفية، وعلى ذلك لا يمكن ترجمته على اساس انه غير معرف او وصفي لمجرد غياب اداة التعريف. خلاص واضح كده. يعني هناخد المثال على عددنا ونروح نشرحه على عدد تاني، هو شرحه على يوحنا 1:49، نشرحه على مثالنا احنا الحالي كل هون اللي هو زي ما قلنا فعل إني او الكينونة في الماضي المستمر. استنى اشرح الله يكرمك، بلاش 1:49 دلوقتي، هنشرح على عددنا وبعد كده نروح ل 1:49 عشان الناس تقدر تتابع معنا. مرة اخرى يا جماعة واللي مش فاهم حاجة يقولها، اكرمكم الله. كلمة سيوس هنا احنا قلنا كي سيوس هن هولوس، سيوس جاية قبل ايه؟ قبل الفعل اللي هو هن، وما فيش قدامها اداة تعريف، يبقى المفترض انها تكون منكرة زي ما قلنا، صح كده؟ قاعدة كولول بتقول ان السيوس ديت اللي هو هنقول ان هي بريديكيت نومينيتيف اسمها كده او وضعها الاعرابي كده، لو جت قبل الفعل زي ما هي جايه هنا كده وما فيش قدامها اداة تعريف، وطبعا احنا عرفنا ليه بقى نهايتها اس لانها بريديكيت نومينيتيف قدامها اداة تعريف حسب قاعدة كولول بيقول تبقى معرفة كده. واضح؟ في مشكلة في الشرح؟ اعيد تاني اكرمكم الله، اعيد تاني ولا كده المسألة واضحة؟ مرة اخرى سيوس هي بريديكيت نوميناتيف اللي عرفناه وقلنا ان هو اسم يتبع فعل ربط، يعني فعل زي فعل الكينونة وبيكون مساوي لفعل الجملة، عشان كده في نهايته مقطع اس. جميل؟ مفيش حد قال لنا اشرح تاني ولا حد قال. المهم حسب قاعدة كولول ان دي تعتبر معرفة. جميل؟ ليه؟ لانها سبقت الفعل ونهايتها انها فاعل او فعل متمم لان في فعل اساسي في الجملة. جميل؟ طيب دي قاعدة كولول، وزي ما قلنا قاعدة يعني لا لا لا مش حكاية مبتدأ وخبر، احنا في لغة تانية خالص، فما فيش حكاية ما نرجع بالمبتدأ والخبر هنا خالص. طيب هنشرح، هنكمل يا جماعة، هنكمل ان شاء الله بإذن الله. طيب كل المسألة ربنا يبارك فيكم، كل المسألة ايه؟ انا عاوز قدامك النص، لو قدامك النص هتفهمني، لو ما فيش قدامك النص هتحس ان المسألة مع أدا والدنيا الحالة صعبة يعني. طيب شرحنا على النص بتاعنا، خلينا نشرح على النص اللي شرح عليه كولول قاعدته وليه استنتج ده. افتح لي اكرمك الله، يعني نزلوا لي رابط منتدى الدعوه عشان الاخوه يحطوا قدامهم العدد عشان يقدروا يفهموني وما نبقاش بنكلم نفسنا. يوحنا 1:49، يوحنا 1:49، فقال نتنائيل يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. عندي جملتين هنا، انت ابن الله وانت ملك اسرائيل. جميل. طيب في اللغه اليونانيه عندنا جملتين، جمله عندك ايوس تونسيس. جميل. ادا جملة، لو انت شفت هو ايوس اللي هو الابن، خلاص تون سيوس او سيو تون سيو. جميل. عندك هنا تون سيو ادا ما لناش دعوه بيه، خليها على جنب. هو سيوس عندك معرفة، فعرفت انها ابن الله عادي مفيش مشكلة. الجملة الثانية جت ايه؟ جت اللي هي ملك اسرائيل، جت بصورة مختلفة ومع ذلك ترجمت بنفس المعنى، ازاي عشان نبقى عارفين. باسيليوس ايتون اسرائيل. باسيليوس ايتون اسرائيل ايه، وهي عندك الفعل. وباسيليوس ملك، ما فيش قدامها اداة تعريف، جميل، وجات قبل الفعل نفسه. نفس الحكاية هناك، يعني نفس الحكاية في مثال يوحنا بتاعنا لما قلنا ثيوس هن هولوغوس، فثيوس كانت جاية قبل هن، هنا باسيليوس جاية قبل ايه، جميل. طيب ومع ذلك ملك اسرائيل ما فيش غير واحد، اذا اعتبرت معرفة. وعشان كده من هذا العدد استنتج كولويل قاعدته مرة أخرى من هذا العدد استنتج كولويل قاعدته. قال لك أدى جملتين جم بنفس المعنى، ابن الله ملك إسرائيل، جم بنفس المعنى، مع إن دي ترتيبها مختلف. البرديكات النوميناتيف جه بعد الفعل وجه معرف، وفي الجملة الثانية البرديكات النوميناتيف جه قبل الفعل وغير معرف، ومع ذلك في الجملتين كانوا معرفين. فقال لك إذن دي القاعدة، يبقى هو استنتج قاعدته من العدد ده. واضح كده؟ واضح يا جماعة؟ وما تحسنيش أكرمكم الله إن المسألة معقدة، حطوا قدامكم النص وهيتضح، واللي ما فهمش كويس ممكن يرجع للنص بعدين والشرح فهيفهم بصورة جيدة. إذن من هذا العدد استنتج كولويل قاعدته اللي بتقول إن البريديكات نوميناتيف لو جه قبل الفعل بتاعه وغير معرف يقوم ايه نعرفه، يبقى معرف. ليه؟ من العدد ده، من العدد يوحنا 1:49 استنتج هو قاعدته، لان في جملتين متشابهتين عنده وجم بنفس المعنى. طيب جميل، لكن طبعا يعني لن ادخل في اختلاف النص البيزنطي عن السكندري. كولويل شرح عن النص السكندري ولم يتناول الشرح على النص البيزنطي خالص في يوحنا. طيب يبقى كده النقطة دي مش ايجل. شوف ايجل في فاعل، الفاعل في يوحنا تاني كده كي ثيوس هن هولوغوس، الفاعل الاساسي هولوغوس صح، ده بعد الفعل. في ثيوس اللي انت شايفها ديت نهايتها فاعل، تبقى هي نفسها كمان فاعل، شفت ازاي؟ وهو ده اللي بنسميه البردوكات النموناتيف. تنتيني كده ايجل؟ يبقى اذا ملكش دعوة بالهولوغوس، لا احنا بنتكلم على ثيوس مش هولوغوس. هناك فاعل، هولوغوس فاعل منتهي ما فيش مشكلة، لكن ده بيسموه فاعل متمم. تقدر تقول كده تقريبا التعريف بتاعه بالعربي فاعل متمم، يعني فاعل تاني في الجملة، مش فاعل، يعني مش فاعل اساسي في الجملة، جميل. وده جه قبل فعل الكينونة اللي هو هن في يوحنا. طيب هل حدث سوء فهم للقاعدة؟ هل القاعدة دي تطبق على كل العهد الجديد؟ ده مش صحيح، وده اللي ما بيتكلمش فيه ضيوفنا. مرة أخرى، هل هذه القاعدة تنطبق على العهد الجديد بالكامل؟ غير صحيح. الذي حدث أن كولويل طبق هذه القاعدة على يوحنا 1:1 وعلى يوحنا 1:49 وبعض الأعداد، وأهمل باقي الأعداد كاملة. جميل؟ جه هارنر، شوف هل القاعدة دي تنطبق على الكتاب؟ اتضح ان 80% من الجمل اللي فيها نفس الوضع جت الكلمة ليست يعني جت كلمة وصفية، ما جتش كلمة معرفة. مرة اخرى، جت كلمات وصفية وليست معرفة. يعني ازاي؟ لو قلنا ثيوس اللي في مثالنا في يوحنا كثيوس هن هولوغوس، ممكن نترجمها والكلمة، ده الفاعل، كان او كانت زي ما تحب انت حر بقى، واللوغوس كان الهي. هنا تبقى صفة، وده يتفق معاه فينا، يعني يتفق معانا في الموضوع ده القمص عبد المسيح بسيط، لما سألناه تقريبا هو جاوب نفس الاجابة دي وقال انها صفة، وكنت متوقع انه ما يقولش انها صفة، ولكن قال انها صفة، وبالتالي تبقى وكانت الكلمة الهية، وما عندناش اي مشكلة خالص في ان الكلمة تكون الهية. اما الكلمة هتكون ايه؟ ها؟ شيطانية؟ كلمة الهية، مفيش اي مشكلة ابدا. ويتحول العدد من وكان الكلمة الله في صورة صريحة الى وكانت الكلمة الهية، وتنتهي المسألة، ما فيش اي مشكلة ابدا. طيب ناخد قاعدة كولويل عند حضراتكم، كلمة كائن إلهي ديت يعني لو حضرتك أخي جريت مؤلم معلش أسف يا أخي ربنا بارك فيك رب يعني ما هو حكاية كائن إلهي ديت ومشكلتها جات في الأول جات في الأول اللوغوس وتجسيد اللوغوس وأفلاطون وأرسطو والرواقيين وهيراقليطس ويعني الناس زهقوا مننا فيها يعني المهم قلنا ان قاعدة كولويل يعني ربنا يبارك فيكم يا رب يعني غير مطبقة على الكتاب كله كله زي ما قلنا هارنر لما جه لقى 80% من الاعداد هي ينطبق عليها انها تكون صفة او وصفي او كواليتيتيف نوعي فيها نوعية لكن مش معرفة جميل يا رب يكون وصلنا الفكرة يا رب يكون وصلنا الفكرة وهبدأ أدي أمثلة للبروديكات النوميناتيف المعرف والبروديكات النوميناتيف الغير معرف والوصفي صح كده هدي أمثلة يمكن أنا شرح كذا مثال في الفايل المكتوب هدي من كل حاجة مثل أو اثنين عشان عندنا لسه عدد مهم جدا النهاردة و يعني ليه هناخده لأنه له علاقة باللغز وظهور في الجسد فربنا يبارك فيكم يا رب يعني هيطول معنا على السريع كده نخلص من المسألة دي أول حاجة البريدوكيت النوميناتيف المعرف حياك الله أخي ربنا يبارك فيك يا رب ناخد يوحنا 1:49 شرحناها وقلنا خلاص يعني في النص جاي باسيليوس قبل الفعل وغير معرف ومع ذلك كان معرف وهو ده اللي شرح عليه كولويل جميل ناخد معاه كمان نص في متى 27:42 خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به كلمة ملك إسرائيل هنا في متى 27:42 جت في اللغة الإنجليزية the king وباسيليوس في اللغة اليونانية ومع ذلك جت معرفة لأن إسرائيل ما لهاش غير ملك واحد ملك إسرائيل جميل طيب هتشوف حضرتك إن شاء الله يعني أمثلة زي في كورنثوس الأولى 1:18 قوة الله قوة هنا جت أيضا بمعنى يعني معرف وأيضا في عبرانيين 1:10 عمل يديك جت بمعنى معرف أيضا وهتلاقي عندك حوالي عن 20 مثال للبريدوكيت النوميناتيف المعرف اللي يهمني بقى بعده الوصفي في عدد مهم جدا في يوحنا 1:14 وده هنكمل بيه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا كلمة جسدا هنا أو صرخ دي الكلمة جت هنا مش معرفة نعتبرها مثلا حسب قاعدة كل مش عارف لا تنتمي إلى موضوع قاعدة كل القلب جت وصفية يعني تصف الكلمة صار جسديا واضح كده يبقى ما ينفعش نقول صار جسدا نقول صار جسديا تفرق كتير المهم بغض النظر دي مثال زي ما قلنا للوصفي ايضا عندك في يوحنا 5:10 فقال اليهود للذي شفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك ايضا كلمة سبت هنا جت وصفية ليه لان السبت مش سبت واحد ما نقدرش نقول السبت رغم ان هو يعني مترجمة في اللغة الانجليزية ذا سبت داي وفي اللغة العربية في بعض الترجمات زي البنادايك والحياة سبت وفي على فكرة اخطر ترجمة البنادايك وفيها من الدقة والخطورة يعني بقول ما بتفوتش حاجة ترجمتها انه سبت وحطت علامة التعجب فظيعة الترجمة دي فظيعة اللي عملها فعلا يعني نساج للنصوص جيد جدا وحائك للعقائد بصورة طيبة جدا او يعني خطيرة جدا طيب المهم وترجمة الأخبار السارة والأباء اليسوعين السبت طيب ما هو فيه ثبوت كتير هل هو سبت معين هما بيتكلموا على السبت إذن ده وصفي يعني نقول سبتي أي يوم من أيام السبت، السبت ده أو السبت الجاي، كل السبوت معمولة ممنوع فيها الشفاء والعمل إلى آخره إلى آخره. وبعد كده عندك 20-30 يعني مثال آخر للبروديكيت المونيتيف الوصفي، وبعد كده عندك أمثلة للبروديكيت المونيتيف الغير معرف. طيب الشاهد في الأمر يعني خلاص بقى يعني مش هشرح الكلام ده، ومع إن في عدد خطير اللي هو يوحنا 4:19 قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، وهنا في في في شرح كبير جدا، ولكن هفصله إن شاء الله بإذن الله في يعني موضوع لوحده لأنه مهم جدا وله دلالات خطيرة. طيب كده تقريبا اكتشفنا إن قاعدة كولوين اللي بيتمسك بيها البعض بدون ما يعرفها حتى ولا يعرف هي بتقول ايه، يقعد يقول لك قاعدة كولويل قاعدة كولويل، وهتشوفوه الكلام ده كتير، يعني قاعدة فاشلة ولا تطبق على الكتاب تماما، وتلقفها رجال العقيدة نسميها المسيحية مجازا، وحاولوا يعني يخلوها قاعدة عامة مع انها اولا شيء حديث، وفي الجرامر ما ينفعش ان احنا نحط قاعدة لغوية حديثة تحكم الجرامر او النصوص القديمة، ما ينفعش. طيب وايا كان المهم قدمنا النقد لقاعدة كولون. طيب تنشيط للذهن كده ايضا واستفزاز للعقل، اذا كان الكلمة هو الله كما يدعي العدد، تعالوا نستبدل كده الكلمة بالله. طالما مش من حقنا، لو انا قلت لك زيد يساوي عبيد، هل انا مش من حقي او سكر يساوي شاي؟ ها جميل، انا من حقي اشيل السكر واحط الشاي، انا حر، مش انت بتقول لي يساوي بعض؟ طب جميل، هنا الكلمة تساوي الله. طيب نقول بقى في البدء، نستبدل الكلمة بالله ونقول في البدء كان الله، والله كان عند الله، وكان الله الله. فهمت حاجة؟ لا. طب نستبدل الله بالكلمة، في البدء كان الكلمة. فهمت حاجة؟ لا. طيب سبحان الله، يعني نشطنا بس الذهن كده ونهينا الموضوع كده بصورة عامة. أكرمكم الله، يعني إذا كان الناس ما نمتش الدنيا وحايد، وعشان كده تقريبا خلصنا العدد. نجمل نقول بعد أن فندنا يوحنا لغويا، وبعد أن أثبتنا أن عد بقى، أنا قلت لك في الأول 5 نقط هم دلالات العدد او دلالات ضيوفنا لاستخدام هذا العدد كدليل الالوهية دين متوحد، صح كده؟ اذا اللوغوس له بداية، اذا كل من له بداية مخلوق، والمخلوق او المولود من مخلوق لا يمكن ان يكون ازلي. نمرة 2، كان لا يجب ان تستخدم للكلمة في العربية، كان الكلمة كان المفروض تستخدم كانت الكلمة زي ما حدث في الفرنسية، يعني في اليونانية الكلمة او اللغوس مفرد مذكر فاستخدمه هو، لما جم يترجموا للفرنسية استخدموا لابارو. طب لما جم في العربية ليه ما غيروش كلمة كان وخلوها كانت، او استخدموا كلمة كانت؟ طيب اثبتنا ان كلمة كان لا صح ان تستخدم في العربية، وبالتالي مفيش كائن مذكر عاقل في كلمة او الكلمة اللي انتوا ترجمتوها ترجمة خاطئة. ايضا نمرة 3، الكلمة اساسا مش موجودة، دي ترجمة خاطئة حسب كلام البابا شنودة، وفكرة تجسد اللغز فكرة فلسفية يونانية قديمة يعني جهز لدخولها الى المسيحية او النصرانية فيلو. طيب نمرة 4، اذا كان هذا الكائن عند الله الجامع فهو غير الله الجامع، ويمثل اقنوم رابع على اقصى تقدير. نمرة 5، تصريح العدد أن الكلمة هو الله صراحة غير صحيح، وهو فقط تغيير وتبديل في معنى النص اليوناني. كده فندنا 5 نقط اللي احنا بدأنا بيهم، إذا ما عادش تيد أي نقطة في هذا العدد تدل على ألوهية ليسوع تماما. كده يبقى أنهينا تماما على يوحنا 1:1، وننهي بتفنيد بعض الأعداد التي لها علاقة بالكلمة وتجسدها. وركزوا معنا أكرمكم الله على السريع، عارف أنكم تعبانين، ولكن على السريع كده هنشرح الحكاية عشان نبدأ يعني ندي الفرصة للناس يبدأوا يعلموا. تفنيد يوحنا 1:2 مكتوب عندك، ولكن هو مكمل ليوحنا 1:1، هذا كان في البدء عند الله، وقلنا كان واستخدام كلمة هو، هو كان في البدء عند الله، يعني بتدل استخدام كلمة هو يعني عاوزين يدللوا على يسوع. وبعد ما عرفنا ان الكلمة هنا مش مذكرة ولا غيره، وما فيش لا, لا, لا, لا ابن في الموضوع ولا غيره، يبقى هنا الموضوع يعني فاشل وتحريف، تحريف صريح. ونلاحظ كلمة ال في الترجمة الفرنسية اللي هي بتعبر عن هي، هي يعني في الترجمة الفرنسية هي في البدء كانت عند الله، هي في البدء مش هو، الى اخره الى اخره، وتقدروا تقروها ان شاء الله باذن الله. وايضا اعتراضي على كلمة هن في الماضي المستمر ايضا. نعم نعم اخي سكرتري، في البدء من ثلاث، من اكثر من زاوية. اول حاجة التكوين والترجمة السبعينية، بعد كده الاستخدام الكتابي، نزلوا الرابط اكرمكم الله عشان اخونا سكرتري بيرد يشوفه. الاستخدام الكتابي لكلمة انرشي مش، ما فيش استخدام لها في البدء يعني في الازل، لا بداية معينة، سواء في السبعينية سواء في العهد الجديد، وحضرتك ممكن تطلع عليها مرة اخرى. طيب في يوحنا 1:14، يمكن اتكلمنا على يوحنا 1:14، واللي عاوز اقوله غنوماي في يوحنا 1:14 هي نفس الكلمة المستخدمة في تحويل الماء الى خمر. فاكرين انتوا في الغرفة الكريمة ديت كان احد ضيوفنا علق وقال ان تحويل الماء الى خمر عبارة عن خلق، لانه تحول الماء الى خمر وهذا نوع من الخلق. ففوجئ ان انا لما خدت المايك قلت له ان الفعل المستخدم هنا عشان يقول كلمة صارة او المتحول فعل غنوماي، غنوماي نفس الفعل اللي هو استخدم هنا في الكلمة صار جسدا او اللوغوس صار جسدا، يبقى هنا في تحول وخلق حسب اعتقادهم هم يعني وتفسيرهم لفعل غنوماي، سواء في استخدامه او في معناه. طيب المهم بقى عندي، المهم عندي، وربنا يبارك فيكم، اللي نام يصحصح، وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ده اخر عدد هنختم به، تيموثاوس الاولى 3:16، ومن الاعداد اللي بيستدل بيها ضيوفنا كثيرا جدا، ولعلاقته بتجسد الكلمة هنفنده مع هذا البحث مع يوحنا 1:1. طيب وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ليس لبعض الباحثين يعني هقول اسمائهم، انا ما ذكرتش اسمائهم في البحث، ولكن هقول اسمائهم لانهم متخصصين في بحوث اللغة والمخطوطات، وهو ابراهيم القبطي والبابلي، يعني ابراهيم القبطي احترم علمه اكثر من البابلي، ولكن لان البابلي شتام، ولكن ابراهيم القبطي نوعا ما يعني بيحاول، فخلينا نرد عليه في استدلاله وان الله موجودة، بيقول المسلمين بيقولوا الله مش موجودة وبيتكلموا على الفاضي. خلونا نتابع كده ونشوف هل كلمة الله موجودة. موجودة عندك في ترجمة البنادايك الله ظهر في الجسد، في ترجمة الحياة الله ظهر في الجسد، ولكن في الاخبار السارة الذي ظهر في الجسد، وفي الاباء اليسوعيين قد اظهر في الجسد، كلمة الله غير موجودة لا في الاخبار السارة ولا في الاباء اليسوعيين، موجودة في الملك جيمس، موجودة في النص البيزنطيوس، ومش موجودة في النص السكندري. والسؤال هو، السؤال هو هل موجودة في المخطوطات ام لا، هل موجودة في المخطوطات ام لا؟ عند حضراتكم طبعا نقد يعني بحث ابراهيم القبطي بكلمة كلمة، واعتراضه سواء في التكوين اللغوي او المخطوطات، لان ابراهيم القبطي جاب صورة للمخطوطة السكندرية وقال يا جماعة انتوا مش عارفين ده في العوامل الجوية بتأثر على المخطوطات، ولكن اللي انتوا مش عارفينه ان الكلمة ثيوس موجودة في المخطوطة السكندرية ولكن ممسوحة، وجابها وحط لها صورة، وطبعا يعني صورة منقولة عن يعني احد العلماء مش من المخطوطة الاصلية، لان لونها بيبين ولا هي، وعبارة دي عن كلمة مش كلمة اوس، لا ده كلمة سيوس، مش كلمة اوس زي ما هي مكتوبة في النص الوسكتندفورت اللي هو نقده وقال ان هو يعني نص نقدي ويعني عدد المخطوطات وإلى آخره من الكلام اللي نقدناه بصورة يعني مفصلة. المخطوطات خلينا نشوف المخطوطات. طبعا إبراهيم القبطي لم يذكر شيء عن المخطوطة السينائية، ادعى أن حرف السيتا اللي في المخطوطة أو حرف الميكرون اللي موجودة في المخطوطة السكندرية هو حرف سيتا، ويعني اعتقد ذلك، ولكن لم يأتي بالمرة على ذكر المخطوطة السينائية. حضراتكم هننزل لحضراتكم رابط المخطوطة السينائية، نزلوا لي رابط المخطوطة السينائية أكرمكم الله لرسالة تيموثاوس 3:16 وخلينا نشوف مع بعض. أنا بسميها فضيحة يعني بصراحة، بصراحة بدون أي مواربة وبدون زعل، هي فضيحة. ليه؟ هتلاقي حضرتك جه أحد المصححين، كلمة ثيوس مش موجودة، كلمة أس موجودة، ما عجبوش كلمة أس، حط ثلاث نقط فوق بعض وحط كلمة ثيوس صغيرة فوق وبالعافية. بالله عليكم وأنا أشهدكم جميعا ماذا يسمى ذلك؟ شوفوا الصور، نزلولي كمان أنا معلم على أو واخد كابشر للجزء المضاف وعامله بعمله كده يعني لون بيوضح ارتشاح الحبر. بالله عليك شوف سمي ده ايه، هديك اختيار ضيوفنا تسموه ايه، هل هذا يسمى تغيير؟ هل هذا يسمى تبديل؟ هل هذا يسمى زيادة؟ هل هذا يسمى تحريف؟ ولا تسميه أمانة علمية ومنهجية؟ اوعى تسميه أمانة علمية ومنهجية، نزعل منك، نزعل منك بجد، بجد نزعل منك. شوف المنظر يزعل بجد. أنا أمسك قرآني مثلا والعياذ بالله ومش عاجبني الكلمة، أحط ثلاث نقط فوق بعض بين الحرفين وحط لي كلمة فوق وأقول ديت الكلمة دي موجودة هنا غصب، طب سيوس وتيجي بعدها أس إزاي؟ ما هي إما أس يا إما سيوس، زي ما ما موجود في أو عاوزين يقولوا إنها موجودة في السكندرية. سبحان الله، اللي يتعب نفسيا إن مثلا إبراهيم القبطي لما جاب المخطوطة السكندرية لم يأتي على ذكر المخطوطة السينائية، وهذا يدل على إنه يعرف ما فيها، يعرف ما فيها، ولهذا لم يستطع أن يضعها في بحثه. ولكن إن شاء الله بنضع هذه الأشياء وبتتوفر للجميع إن شاء الله بإذن الله. طيب خلينا نخش بقى في المخطوطة السكندرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا بقى نشوف المخطوطة السكندرية اللي هو بيتكلم عليه. الراجل بيقول لك انتم مش واخدين بالكم، ده سيوس موجودة في السكندرية، انتم متعرفوش، بس ايه، بس اصلها ممسوحة شوية، ممسوحة شوية. طب ورينا كده. شوف اهي، ده مش اس، دي مش اوميكرون، ده سيتا. طيب طريقة جميلة كده يعني، شوفوها اكرمكم الله. بعد ما بتدي، عارفين احنا ممكن نظلل اي نص صح، في الوان معينة لو ظللت بها نص المخطوطة بتديك ارتشاح الحبر، ودي ربنا يسر بيها كده يعني بأدواتنا، أدوات بسيطة بنحاول نعرف الحقيقة فين. شوف كده أكرمك الله ارتشاح الحب في اللي بيدعي إنها سيتا، اللي بيدعي إنها سيتا. لو لاحظت أكرمك الله، بص في السيتا اللي هي حاجة زي الدائرة وجواها كده، شوفها في في في في الارتشاح، في الارتشاح أكرمك الله، خير إن شاء الله بإذن الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. ها شوفني كده أكرمك الله، اللي حصل بالضبط تقدر تستشفه. أحدهم وضع الريشة بالحبر في النص، يعني لما تيجي تحاول أنت تغير الأوميكرون اللي هي عبارة عن دايرة زي الأو إلى سيتا، السيتا عادة بتبقى الخط اللي في النص أرفع ما يكون في المنتصف في الدايرة، ودي هنشوفها حالا في كل الثيتا اللي موجودة، ثيتا وO اللي موجودة في الصفحة من المخطوطة. جميل، شوف كده أكرمك الله، هتلاقي إن لما جه يحط في النص على طول، لو وقف للحظة في نص الحرف هيحصل ارتشاح للحبر في لتحت في مع الجاذبية الأرضية، فهمت على ازاي؟ فبيشيل على طول الايه الريشة بتاعته. فما هل دي شيتا؟ هل دي شيتا؟ نعم، شفت دي؟ شفتها ايجل؟ شوف عاملة ازاي. طيب انا بعد ما شفنا دي هناخد جدول. الجدول ده جدولين عندك، جدول فيه كل السيوس اللي موجودة في الصفحة كلها. طلع لي ثيتا فيها في النص او ان الخط عريض في المنتصف غير موجود، الا في اول سيوس اللي هي اس اللي هي موضع الخلاف. قارن بينها وما بين سيوس كلها، حتى في المشوهة جدا. شفت عاملة ازاي؟ المشوه جدا الحبر يرتشح على الجناب، يرتشح بصورة مش بصورة مباشرة، صح كده؟ طيب ده بالنسبة لسيوس. طيب بالنسبة لحرف الاو وحرف السيتا، شوفوا كده في جداول، وكل جدول زي ما انت شايف فيه الصورة والصورة بالارتشاح والكلمة والعدد اللي موجود في الكلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله صوت الحق وحيا الله اخونا أسس. طيب شوف اكرمك الله، شوف الجدول، طلع لي ثيتا زي الثيتا اللي بيتكلم عليها ابراهيم القبطي، طلع لي اي ثيتا فيها في المنتصف حتى المشوهة شديدة التشويه. ابدا طريقة كتابة الثيتا مش ممكن يقف الريشة في النص، ابدا، وبالتالي مش ممكن يكون الارتشاح من المنتصف مباشرة. طيب جميل، اذا كان الوضع كذلك، يعني اذا كان الوضع كذلك ايضا، حطيت لحضرتك جدول يبين لك امتى تكون السيتا في اي مخطوطات بتتكتب السيتا نقطة في النص، مش من ضمنها السكندرية خالص، ولا الفاتيكانية ولا مخطوطة واحدة خالص مختلفة، نوع من المخطوطات مختلف تماما اللي بيسموها روزيتا ستون. ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني اظن الامر واضح تماما. لو احنا جمعنا ده مع المخطوطة الثنائية اللي احنا شفنا فيها زيادة السيوس، اظن واضح جدا انها مش موجودة وهي زيادة. اذا بقت محاولة يعني القول بان سيوس موجودة في المخطوطات بالفشل، والفشل الذريع. طب خلينا نأكد على الكلام ده، زي ما حضرتكم شايفين عندكم في الرابط، يعني عندكم الرابط ان شاء الله تشوفوا جدول الادلة من المخطوطات. المخطوطة الفاتيكانية مش موجود فيها اساسا العدد بتاع تيمساوس، او مش موجود فيها رسالة تيمساوس. المخطوطة الثنائية زي ما انتوا شفتوا مش موجود فيها كلمة سيوس ومضافة فوق، ايضا يعني السكندرية زي ما قلنا، واللي بيحاول يلعب فيها ابراهيم القبطي ويقول ان موجود فيها كلمة سيوس، وكل تقريبا المخطوطات زي ما انتوا شايفين حضراتكم مش موجود فيها اطلاقا كلمة سيوس. خلاص، اذا يعني كده الامور اصبحت واضحة تماما، ونهاية الموضوع ده كله يعني ردا على انه بيقول ان ذكر يوحنا ذهبي الفم كلمة جاد، يعني جاد في رسالة تيموثوس او سيوس في رسالة تيموثوس، وايضا يعني ذكرها في جروجوري النيسي، وقعد يجيب اباء يعني من اطراف الاطراف غير يوحنا ذهبي الفم، يمكن اب او اثنين او ثلاثة من كتب لهم الى اخر. جميل، طيب حطيت لحضرتك جدول يبين لك ان جميع الكتابات في رسالة تيموثوس اطلاقا لحد القرن الثالث، او نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. طيب وأثبتنا أن يعني الكلمة زائدة في المخطوطة الصناعية وغير غير موجودة كما يدعي أو مصححة في المخطوطة السكندرية، ويعني كده بينهي الأمر عدم وجودها في كل المخطوطات ووجودها مصححة في الصناعية بصورة ومصححة في السكندرية بصورة أخرى. يتبقى أن أنا أعلق وأقول أن سيوس هنا أيضا غير معرفة، فما ينفعش أن احنا نقول الله، يعني كلمة سيوس هنا حتى لو موجودة لوحدة بدون هو سيوس يبقى ما ينفعش نكون نقول الله هنا، ولا ينطبق عليها قاعدة كولويل برضو بنفس الطريقة اللي احنا قلناها قبل كده. طيب ايضا كلمة لو حتى موجودة بالتعريف، فلو قلنا ان هي هو سيوس مثلا على سبيل المثال، ولو قلنا ان افترضنا انها موجودة وجينا نشوف المعنى هل يستقيم ام لا، هنلاقي عندنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ هنلاقي ان النص بيقول ان هو سيوس ده كان جاي ظهر في الجسد. الله الله الله، طيب مش احنا عارفين ان هو سيوس هو الاله الجامع؟ هل الاله الجامع هو من ظهر في الجسد؟ لا. هل يصح ان نقول ان الاب ظهر في الجسد؟ لا. هل يصح ان نقول ان الروح ظهر في الجسد؟ لا. من الذي تجسد؟ الابن. طب اللي يقول ان الاب هو الابن ها يبقى مصيره ايه او نصنفه ايه؟ والله حسب عقيدة البابا شنودة للأسف الشديد هرطوقي. واحد يبعث السؤال وجوه السؤال أنت ملاهوتية شنيعة، يقول لماذا نقول في قانون الإيمان دع الله بالروح القدس الرب المحرم باتت من الآب حصل تحت من الأبقار، ولا نقول الرب المحرم باتت من الآب والإبن؟ فعلما ان الاب هو الابن والابن هو الاب، لا الاب ليس هو الابن ولا الابن هو الاب، دي هرطقة من الهرطقات، دي هرطقة من الهرطقات وعظيم هو سر التقوى. من الذي ظهر في الجسد؟ يستبعد ابراهيم القبطي ان يكون سر التقوى لانه ليس جسماني، مش عارف هو اللوغوس جسماني. الله المستعان. كده اعتقد ان الامر يعني اصبح واضحا بصورة تامة، كل ما يتعلق بتجسد الكلمة اعتقد انه انتهى. وبنقول يعني في النهاية هكذا يكون لا وجود للكلمة في نص يوحنا 1:1 وما يتبعه من اعداد، ولا مصداقية لتجسد اللغز الذي مهد له الفيلسوف فيلو. وتجسيد اللغز هو فكرة فلسفية جاءت نتيجة تطور مفهوم اللغز عبر أزمان طويلة، ونستطيع أن ندرك المشكلة عندما نعلم أن الإنسان دائما أبدا يحاول أن يلمس إلهه وأن يذكره بحواسه، والعقائد تتطور بمدى إدراك معتنقيها لسمو هذه العقائد فوق الحواس. ففي العقائد البدائية لا يرضى الشخص إلا بلمس ورؤية بل أحيانا وتذوق إلهه. يتطور الحال إلى الحلول في شيء من المادة الموجودة في الحياة مثل البقرة أو شجرة أو أب أو غيره أو رئيس القبيلة، وهو ما يسمى بالطوطمية. ثم يتطور الحال إلى الحلول وظهور الإله في مادة ولكنها تخصه، وهذا هو الحال في حالة تجسيد اللوغوس في الجسد. وهنا نلاحظ أن الآب ليس هو الذي تجسد بل اللوغوس، وهنا نجد خلط الفلسفة بالدين واضح الأثر حتى بعد مرور الأزمان. الطوطم هو معناه الطوطم. أما قمة التطور الإنساني فهي توحيد الله وتنزيه سبحانه وتعالى عن كل ما يعتري المادة، لأنه خالق المادة ولا يجري عليه زمان فهو خالق الزمان، ولا يجري عليه المكان فهو خالق المكان، هو الله ليس كمثله شيء، كل ما مر في خاطرك عنه فهو هالك. كل تصور هو رد على صاحبه، هو الكامل الذي لا يعتريه نقص، هو الله وكفى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كده اعتقد ان احنا ربنا يبارك فيكم يا رب خلصنا يعني تفنيد يوحنا 1:1 وما يتبعه من اعداد. اذا كان اخي والفرين يعني مفوق معايا كده ياخد المايك ومستعدين لأي أسئلة في سواء ضيوفنا أو يعني الإخوة، أي سؤال وهنجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله. يعني أخي سكرتيري بيرد، سؤال على السريع كده، هي فكرة اللغة مرتبطة بالفكرة الفلسفية في العلاقة بين التفكير واللغة؟ نعم، شرحنا ده بصورة مستفيضة أخي السكرتيري، ارجع للبحث المكتوب، نزلوا الرابط أكرمكم الله بتاع الدعوة وبتاع تنزيل البحث، وإن شاء الله هتشوف المسألة دي بصورة واضحة جدا، فكرة اللغز والعلاقة بين التفكير واللغة، وده يعني واضح جدا عند أرسطو. يعني حضرتك اتكلمت على الجزء بتاع التفكير واللغة، واضح عند أرسطو وبصورة شديدة جدا يعني وموضحة تماما، إن شاء الله بإذن الله تستفيد منها إن شاء الله. أخي والفريم معايا إن شاء الله، أخي والفريم موجود، أخي والفريم موجود إن شاء الله. طيب معك أخي والفريم المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأكرمك الله أخي شيخ عرب، بارك الله فيك. يعني محاضرة جميلة جميلة، فيها كل التفنيدات وفيها كل الحجج وفيها كل الوثائق وفيها كل القواعد اللغوية المستخدمة، يعني حقيقي حاجة جميلة ومشرفة، حاجة جميلة ومشرفة. بس اللي أنا أرجوه من حضرتك، احنا دلوقتي طبعا لما بنيجي نناقش أي ضيف مسيحي معانا في هذه الجزئية في يوحنا 1:1 وما يتبعها من نصوص زي النص بتاع عظيم هو سر التقوى، تيموثاوس 3:16 وكل هذه النصوص، طبعا